أول شيء بحب أرحب بالجميع سواء بالمتحدثين أو بالميسرين أو بالجمهور لمحاضرة اليوم أو بورشة عمل اليوم. بس هيك تقديم سريع إنه أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً في 19 تموز 2024 حول تأثير السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي تأتي ورشة العمل اليوم لتحليل آثار لتحليل هذا الرأي الاستشاري، وبالتالي ستقوم محاضرة اليوم أو ورشة عمل اليوم بتسليط الضوء على الجوانب القانونية والسياسية لهذا الرأي الاستشاري، كما سيتضمن نقاشا معمقا لأبرز ما جاء في الرأي وآثاره على المستوى الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى تداعياته على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بجميع أماكن تواجده. بشرفني مبدئيا أن نبدأ الورشة مع دكتور محمد مطر، وهو محامي وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، والذي سيقدم المداخلة الافتتاحية ومن ثم سيسر الجلسة الأولى. تفضل أستاذ محمد. شكرا جزيلا. أولا أرحب فيكم جميعا من بيروت. هذه المدينة المدمات، ممكن واحد يقول. الجلسة الأولى رح أبلش مباشرة. الجلسة الأولى موضوعها مثل ما قالت الدكتورة قراءة في رأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. مدة الجلسة الأولى ساعة ونصف، يجب أن نلتزم فيها. السادة المتحدثين راح يكون العزيز حبيبنا دكتور كميل منصور، اللي راح يتناول البعد السياسي للرأي الاستشاري، ورقة تانية للدكتور نمر السلطاني من جامعة من سواس. باي ذا واي، أنا دا الام اي تبعتي عملتها بسواس دكتور سنة الـ 75. والورقة الثالثة حول الفصل العنصري أم تمييز عنصري للدكتورة هلا الشعيبي. بالمستندات اللي أرسلت لكم حول الورشة، في لكل ورقة الأولى والثانية والثالثة في رزومي حول إنه شو الموضوع، كيف رح تتناولوه. أنا بحب ما رح أحكي كثير، ثلاث أربع خمس دقائق فقط. أنا باعتقادي انه الورشه والموضوع كثير من الاهميه بمكان، خاصه بعد ما طوفان الاقصى والحرب اللي صارت بلبنان ووقف اطلاق النار اللي صار بلبنان، اللي بيطرح برايي المعادله الجديده بصراع العربي الاسرائيلي، اللي هو انه يبدو على ما يبدو المنطقة رايحة لتحريم الحق بالدفاع عن النفس، وبالتالي راح يصير اللحظة الفارقة هي لحظة انه راح يصير القانون الدولي هو عم تنتقل لحظة، عم اذنكم في شو في عم يعني وبالتالي انا اعتقد انه رايحه المنطقه على ثنائيه انه الصراع بين القوي وبين القانون. لجهه القوي، الاتجاه العربي رايح بالتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وبعد معركه غزه وبعد معركه لبنان كمان عمليا الكفاح المسلح اللي كنا بنعرفه قبل أصبح من الماضي، وبالتالي ميدان النزاع لحد هلا هو راح يكون النزاع حياة القانوني. وبتقديري من النقطة هاي، إذا كان كلامي بمحله، تعتبر القرار الرأي الاستشاري للعدل الدولي تعتبر وهذا رح يثبت حقيقة بالورشة، لأن أول ورقة عم نحكي رأي البعد السياسي والاستشاري، وبالتالي هذا بيطرح علاقة القوي بالقانون، وبالتالي نحن صرنا هلا بالمرحلة القانونية بالنسبة للقضية الفلسطينية. وهالمرحلة هي بتقديري كسبناها، يعني قضية فلسطين بعد اللي صار شيء تبع العدوان على غزة والإبادة الجماعية والقتل الممنهج أدى لفورة ضمير بالغرب تحديدا يعني. وبالتالي الجيل الجديد بكل الدول الغربية صار يعتبر أنه فلسطين هو المورال كومباس، يعني هي ضمير العالم، وهي اللي بتحدد إذا القانون يقبل أو لا يقبل. يعني إذا القانون بيغطي هيك وحشية عمليا، ليش الواحد أي فرد بالعالم بني آدم بيعتبر أنه لازم يقبل بهالقانون هيدا؟ إذا نحن معركتنا القانونية والأخلاقية عمليا صارت أسهل، والمفارقة أيضا أنه ما شفنا مظاهرات إلا بالعالم الغربي، يعني المحل اللي نحن بنشكي من انحيازه لدولة إسرائيل، يعني بأمريكا، ببريطانيا، أكبر مظاهرات بإسبانيا إلى آخره. ومن أسف أنه ما شفنا مظاهرات لا بموسكو ولا ببكين مثلا ولا بالعالم العربي إلا ببعض المحلات. إذا الثنائية برأيي ثنائية بين القوة وبين القانون انحسمت لصالح فلسطين، بمعنى أنه القانون إذا حقيقة الأمر ما بيبرر حاله يجب عليه أنه يبرر قبوله، ما بيكون قبوله إلا بوضع حد للوحشية أو لاستعمال القوة حسب القانون الدولي. هذا برأيي النقطة الأولى. فيما يتعلق كمان النقطة الثانية، الورقة الثانية اللي هي استخدام القوة وحظر الاستيلاء على الأراضي، تقع بنفس الموجود بنفس البرد نفس الصدر هذا اللي هو شو حق استعمال القوة. وليش هالنفاق بأنه في حق لإسرائيل بينما المحتل ما له حق أنه يدافع عن حاله؟ كمان هذا بيندرج بنفس النقطة الأولى اللي كنت عم أقولها. وبالتالي الشيء فيما يتعلق بالفصل العنصري أو التمييز العنصري اللي رح تتناوله الدكتورة الشعيبي كمان هو جزء تفصيلي من هالبارادايم. المعركة هلا صارت معركة قانونية، علامة فارقة الرأي الاستشاري. وأنا بطلب منكم إذا ما اطلعتوا على الديكلاريشن اللي عملها نواف سلام، الدكتور نواف سلام رئيس المحكمة، بأثار عدة نقاط كثير مهمة بيسوى اللي ما قريها انه يقراها فيما يتعلق بالقرار هذا. هلا راح بلش بطلب من الدكتور كميل منصور اللي هو اشهر من ان يعرف، هو باحث ورئيس تحرير موسوعه التفاعليه للقضيه الفلسطينيه في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه. بطلب منك اذا بتريد تفضل دكتور شكرا منصور. شكرا عزيزي محمد، أستاذ محمد شكرا. تفضل محمد. أنا أكيد بدي أحكي عن البعد السياسي للرأي الاستشاري. صدر الرأي الاستشاري بالتزامن مع إجراءين قضائيين آخرين، هما أمر محكمة العدل في 26 يناير 2024 بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وثانيا إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت بسبب جرائم الحرب في غزة، وهذا صدر في 21 من الشهر الماضي. وقد حدث هذا التزامن بالصدفة، لأن الرأي الاستشاري أتى بناء على طلب وجهته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة الدولية في ديسمبر 2022، أي قبل 10 أشهر من اندلاع الحرب على غزة. عندي بعض النقاط اللي بتحدث فيها. أول شيء بدي أشوف دوافع اللجوء إلى محكمة العدل. ثانياً يعني موقف إسرائيل. ثالثاً التداعيات القرار أو تداعيات الرأي على التداعيات السياسية للرأي في الميدان. يعني ابدا بدايه ابدا بدوافع الوجوء الى المحكمه. من اجل معالجه دوافع وجوء الجمعيه العامه الى محكمه العدل، من الضروري التطرق اولا الى الموقف الفلسطيني الذي كان المحرك الاساسي لقرار الجمعيه العامه في ديسمبر 2022، فيما يلي المعالم البارزه بالتوجه الفلسطيني نحو التدوين. مبدأ سنت بأكتوبر 2010 بعد فشل جولات تفاوضية مع إسرائيل بوساطة جورج ميتشل، أجرت القيادة الفلسطينية مداولات داخلية لإيجاد بدائل للمفاوضات العقيمة، فقررت البدء بخطوات تسمح بتسجيل المكاسب على الصعيد الدولي. 2011 قدمت فلسطين مثل ما نعرف طلب الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، ولكنها فشلت في ذلك. بعد سنة تقريبا بنوفمبر 2012 حصلت فلسطين على مكان الدولة الغير عضو تتمتع بصفة مراقب في الجمعية العامة. وبنيسان 2014 بعد فشل جولات تفاوضية أخرى برعاية جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، طلبت فلسطين الانضمام إلى 19 معاهدة دولية. وفي كانون الثاني يناير 2015 انضمت فلسطين مثل ما نعرف إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأعلنت قبولها باختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014. يمكن اعتبار هذا التاريخ تحولا في التوجه الفلسطيني نحو الهيئات الدولية، إذ مثل بداية التوجه الفلسطيني نحو القضاء الدولي، وهو ما يمكن تسميته استقطاب القضية الفلسطينية، يعني بالإنجليزية يقال judicialization of the Palestine cause أو judicialization de la cause palestinienne. هذا سنة 2015. بعدين 2018 رفع فلسطين كدولة هنا أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري قضية ضد إسرائيل بموجب المادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقد صدر تقرير اللجنة الفرعية الموكلة بمتابعة القضية في 21 أغسطس الماضي، ومن الغريب أن الإعلام لم يعر أي اهتمام لهذا التقرير شبه القضائي. هذا في السنة الصارية 2024. في مايو 2018 طلبت فلسطين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ممارسات الاستيطان في سياسات الاستيطان الإسرائيلية. وفي شباط 2021 قالت المحكمة بأن لها صلاحية في متابعة جرائم الحرب المحترفة في فلسطين. نلاحظ يعني بالمجمل أن اللجوء الفلسطيني إلى القضاء الدولي أصبح ممكنا عندما تم الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة لدى الأمم المتحدة. ومن الآن فصاعدا سأستعمل تعبير فلسطين وليس منظمة التحرير للإشارة إلى هذه المكانة. هذا التوجه القضائي لدولة فلسطين هو سمة من السمات الرئيسية للعمل الدبلوماسي الفلسطيني في هذه الأيام، وهو توجه دافعه سياسي في الصميم يلجأ إلى قيم قانونية كونية للضغط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة، حتى إنه إن هذا التوجه القضائي الفلسطيني بدأ بديلا لسوء الحظ بدأ بديلا عن لوسائل نضالية أخرى. فلننظر هذا يعني المحرك الفلسطيني. فلننظر الآن إلى الجمعية العامة. بذلت فلسطين في أغلقة الأمم المتحدة جهودا مكثفة لإقناع أعضاء الجمعية العامة بإصدار قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في مشروعية الاحتلال. وقد استعانت في ذلك بخبراء قانونيين لوضع الأسئلة التي ستطرح على المحكمة والتي من شأنها أن تحظى في الوقت نفسه بتصويت الأكثرية في الجمعية العامة. وهذا تم كما سنعرف بكانون بديسمبر 2022 بتصويت 87 دولة لصالح القرار ومعارضة 26 وامتناع 53. يبدو لي أن دافع الدول الداعمة لفلسطين لم يكن فقط التعبير عن استيائها من المفاوضات العقيمة، إنما أيضا تخطي عجز مجلس الأمن في معالجة الموضوع الفلسطيني، هذا العجز الناتج عن حق النقد الذي تتمتع به الدول العظمى الخمس وعلى رأسها أمريكا. من الجدير الانتباه هنا لأن الجمعية العامة لا تلجأ للمحكمة إلا نادرا، للحصول على رأي استشاري منها. في إحصاء بسيط للآراء الاستشارية التي صدرت عن المحكمة منذ سنة 1945 إلى اليوم، نلاحظ أنها أصدرت ما مجموعه 29 رأي فقط، و19 من 29 بطلب من الجمعية العامة، 19. وبين ال 19 8 آراء تتعلق بموضوعات قانونية عامة، و11 رأي تتعلق بأوضاع خلافية بشأن دول مثل ناميبيا أو الصحراء الغربية. هلا ومنذ عن 11 رأي بالنسبة إلى دول، منذ 88 إلى اليوم، أي في فترة 36 عام، أصدرت المحكمة 5 آراء فقط تتعلق بدول. واحدة تتعلق بكوزوفو سنة 2010، واحدة تتعلق بأرخبيل شاغوس وارتباطها بجزيرة موريشيوس سنة 2019، وثلاثة من الخمسة، 36 عام تتعلق بفلسطين. الأول الرأي الأول سنة 88 1988، عندما رأت المحكمة أن على الولايات المتحدة اللجوء إلى التحكيم في نزاعها مع الأمم المتحدة بعد قرار الأمم المتحدة إغلاق مكتب المنظمة في نيويورك، هذا 2000. وبعدين في سنة 2004 كما نعرف موضوع الجدار، وفي سنة 24 موضوعنا اليوم. وهذا يشير إلى أن فلسطين تحظى بوضع استثنائي في الاستعانة بالقضاء الدولي، خاصة إذا أضفنا إلى العملية الحسابية ما حصل السنة الراهنة بموضوع إبادة الجماعية وموضوع مراهقة نتنياهو وبلد. هلا باجي الموقف الإسرائيلي. الموقف الإسرائيلي عبرت عنه إسرائيل ب 24 تموز يوليو 23. وجهت إسرائيل مذكرتها إلى محكمة العدل الدولية بخصوص طلب الرأي الاستشاري. رفضت في هذه المذكرة التعامل مع موضوع الطلب المطروح أمام المحكمة، ورفضت الحل القضائي للنزاع مع الطرف الفلسطيني. من الجدير استعراض بعض الحجج التي ساقطها في المذكرة. الحجة الأولى، قالت أنه في 106 دول من الجمعية العامة، وهي تشكل أغلبية أعضاء في الجمعية العامة، لم تصوت لصالح القرار. يعني في فقط 87 دولة صوتت لصالح القرار، أما الدول الأخرى إما امتنعت أو اعترضت أو غابت عن الجلسة. هذا يعني بالنسبة لإسرائيل، يعني هذا يعني يلغي إذا بدكم مشروعية قرار الطلب من المحكمة الدولية. بطبيعة الحال هذه حجة سياسية ليست حجة قانونية. اثنين، يعني ادعت إسرائيل أن الأسئلة المطروحة في قرار الجمعية العامة تشكل تشويها واضحا للتاريخ والواقع الحالي للنزاع، منها تجاهل وقوع الآلاف من الإسرائيليين ضحايا الكراهية والإرهاب الفلسطينيين، وتحريض فلسطيني رسمي مستمر، رسمي يعني من قبل السلطة، ضد اليهود والإسرائيليين، ورفض القيادة الفلسطينية المتكرر للعروض البعيدة المدى لتشوية النزاع وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وممارسات حماس بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة سنة 2005. يعني هذه الادعاءات الإسرائيلية. ادعاء آخر ثالث، ادعاءات إسرائيل أن الأسئلة المطروحة أمام المحكمة لا تشوه الواقع فقط، إنما تشوه أيضا الواقع القانوني أيضا، منها حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها، منها المبدأ القائل أن أي حل للنزاع يجب أن يعالج المخاوف الأمنية الإسرائيلية المشروعة. ورابعا، ادعاءات إسرائيل أن لها روابط، انتبهوا، أن لها روابط تاريخية عميقة بالأراضي المعنية، يعني بالضفة والغزة، ولها مطالبات بشأنها قابلة لأن يسلم بها، يعني بالإنجليزي valid claims، إنه عندها هي valid claims بالضفة والغزة، وواجبات وحقوق في هذه الأراضي إلى حين توصل إلى تسوية النزاع عن طريق التفاوض. وخامسا، ادعت إسرائيل أن ثمة اتفاقيات إسرائيلية فلسطينية اكتسب الطرفان فيها بتسوية الموضوع المطروح أمام المحكمة من خلال المفاوضات المباشرة. يتضح بالإجمال من هذه الحجج أن إسرائيل لم تعالج أبدا الأسئلة التي طرحتها الجمعية العامة أمام المحكمة، إنما اكتفت بعرض حجج سياسية وقانونية، أكثرها حجج سياسية لا تتعلق مباشرة بجوهر الأسئلة، أسئلة الجمعية العامة. هلا يعني ثالثا هو تداعيات الرأي الاستشاري. الآن وقد صدر الرأي الاستشاري في تموز الماضي، ماذا يمكن أن تكون تداعياته القانونية والسياسية؟ بطبيعة الحال ما صدر عن المحكمة ليس قرارا قضائيا إنما رأيا، وحتى لو حصلت فلسطين على قرار قضائي جوهره غماس لمضمون الرأي الاستشاري، فلا شيء يضمن التنفيذ، لأنه لا وجود حاليا لإجراءات ووسائل تنفيذية معتمدة، وذلك خلافا لما يجري عادة بعد صدور قرارات قضائية من قبل محاكم داخلية محلية. لن أعالج هنا النتائج القضائية الناجمة عن الرأي الاستشاري، سأكتفي بالقول بهذا الصدد: إن جمعيات داعمة لفلسطين في هذه الدولة أو تلك قد تقرر أن ترفع دعاوى أمام محاكم محلية، مثلا بمنع استيراد منتجات المستوطنات أو بمنع تصدير أسلحة إلى إسرائيل، وقد تستعين في ذلك هذه الجمعيات بالحجج الواردة في الرأي الاستشاري وفي قرارات أخرى قد تصدر مستقبلا عن المحكمة نفسها. سأركز فيما يلي يعني عن الموضوع على التداعيات السياسية، ومن أجل أن أقوم بذلك من المناسب النظر إلى الحجج والتبريرات الواردة في الآراء الاستشارية وأيضا في القرارات القضائية المأمولة من قبل المحكمتين الدوليتين. يعني من المناسب النظر إلى الحجج كمعبرة عن قيم values تؤمن المحكمة بها، وأعني بالقيم القواعد المعيارية التي تحظى بالاحترام أو القناعة من قبل المجموعات والدول، وتستحق أن توجه هذه المجموعات والدول ممارساتها العملية. يعني هذا معني ما أعني بالقيم. سأعطي بعض الأمثلة لهذه القيم. تم تبرير سنة 1920، يعني 104 من 400، تم تبرير نظام الانتداب الوارد في ميثاق عصبة الأمم بادعاء أن رفاهية الشعوب التي تقرر وضعها تحت الانتداب تمثل أمانة مقدسة في عنق الحضارة. المثل الثاني معاكس تماما. في ستينيات القرن الماضي تكرر الإعلان في الأمم المتحدة وخارج الأمم المتحدة عن حق البلدان المستعمرة في النضال من أجل التحرر بالاستعانة بالوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح. مثل ثالث، منذ تسعينيات القرن الماضي يتم التركيز على مشروعية مكافحة الإرهاب. والمثال الرابع هو إعلان سنة 2005 عن واجب المجتمع الدولي بحماية أقلية مضطهدة في بلد ما، ما يسمى بالإنجليزي في حينه responsibility to protect أو R2P. قد يبادر القضاء نفسه إلى إرساء قيمة معينة، أو تبادر إليها مجموعة من الدول أو الجمعية العامة في الأمم المتحدة، أو حتى مجلس الأمن عندما يتخذ بإجماع ثابت قرارات تعبر عن القيم ذاتها، عن القيمة ذاتها. بكلام آخر، القيمة الفاليو هي المفهوم الوسيط بين السياسة والقانون، بحيث تتحول القيمة، وكثيرا ما تكون قيمة إخلاقية، تتحول القيمة من قيمة سياسية إلى قيمة إلى قيمة إلى عفوا إلى قاعدة قانونية، أو بالعكس تتحول القيمة القانونية تتحول إلى قيمة سياسية. بطبيعة الحال تلاحظون أن ثم تعاضدا بين المسألين، من جهة تبرير الانتداب سنة 1920، ومن جهة أخرى تبرير حق الشعوب في النضال ضد الاستعمار في الستينيات. تعارض أو في بين الأمثلة في تعايش الحق في الرجوع الى الكفاح المسلح من اجل التحرر، والحق في مكافحه الارهاب. هذا يقودني الى التوضيح بان فعاليه القيمه وقوتها تعتمدان على كونها مهيمنه، يعني تعتمدان على ان تصبح dominant value لدى المجتمع الدولي في الزمان والمكان. الامر واضح بالنسبة إلى التعارض بين المسألين الأولين، الانتداب والنضال ضد الاستعمار، هذا واضح، التعارض واضح. إنما فيما يخص التعايش بين القيمتين الأخريين، فقد كانت قيمة الكفاح المسلح، يعني الكفاح المسلح كقيمة مهيمن في المجتمع الدولي، وكان على قامع هذا الكفاح أن يثبت أنه إرهاب. أما اليوم، وهذا منطق القوة اللي تحدث عنه الأخ محمد، أما اليوم فمن المرجح أن عبء الإثبات، يعني the charge of the proof، يقع على من يمارس الكفاح المسلح من أجل التحرر، عليه أن يثبت أنه عمله الكفاحي المسلح ليس إرهابا. قصصت من وراء هذه الأمثلة أن أشير ضمنا إلى الحالة الفلسطينية، وهي تجعلني أضيف إلى مفهوم القيمة المهيمنة فكرة إمكانية انطباقها على الحالة الفلسطينية. هل في الحالة الفلسطينية يعتبر حق الشعب الفلسطيني في التحرر بكافة الوسائل المشروعة قيمة مهيمنة اليوم في المجتمع الدولي، أم أن القيمة المهيمنة الآن تكمن في أن يثبت الشعب الفلسطيني دائما وتكرارا أن نضاله من أجل التحرر ليس إرهابا؟ هذا يعني هذا الإطار، إذا بدكم النظري شوي، يمكننا العودة إلى التداعيات السياسية للرأي الاستشاري بخصوص الاحتلال الإسرائيلي. إن إعلان المحكمة أن الاحتلال ليس شرعيا يشكل بحد ذاته قيمة ذات دلالة، كما يشكل مدماكا إضافيا في المسار الطويل نحو جعله قيمة مهيمنة في المجتمع الدولي، وبالتالي ضاغطا على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل. والمؤشر على أنه مدماك إضافي هو نتيجة التصويت في الجمعية العامة في 18 سبتمبر الماضي بعد إدراجها الرأي الاستشاري على جدول أعمالها. صوت القرار الجديد في سبتمبر الماضي 124 دولة، في حين صوتوا مع طلب الاستشارة 87 دولة، يعني عمليا ثلث إضافي من الدول. وكان كما واعترض في حينه على في 2022 على التوجه إلى المحكمة الدولية، اعترض 26 دولة. قديش اعترضوا على القرار تبع سبتمبر الماضي؟ فقط 14. دكتور منصور سمعني؟ سامعك، نعم. ايه، لان ما عاد عندنا وقت كثير، انا اعطيتك 20 دقيقة بقى اذا طب بتقدر. لحظة واحدة، بدي أخلص، بس خمس شوي، أخلص يعني يعني أخلص، ما يهمك. شكرا شكرا. من أجل أن تهيمن القيم الواحدة في رأي الاستشاري في قرارات المحاكم، لا يكفي التصويت في الأمم المتحدة. فما حصل في الجامعات في العام الدراسي السابق، وما يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي، يؤشران إلى إمكانية تسجيل نجاحات في بعض ساحات العمل. إنما هناك ساحة عمل لم يحدث فيها اختراق حقيقي، هي ساحة الإعلان المكتوب والمرئي في الغرب. وعدم وصول إلى هذه النقطة، من الضروري هنا الخلاصة، من الضروري التشديد على أن كل الإنجازات الدبلوماسية والإعلامية بما فيها الحصول على القرارات لم يكن لا تبقى هش كل هذه الإنجازات تبقى هشة إن لم يكن هناك فاعل فلسطيني في الميدان، فاعل موحد ينهي الانقسام ويعيد ترتيب البيت الفلسطيني ويحترم ما يفرض عليه القانون الدولي من الواجبات، ويكون بالتالي في موقع يسمح له بحصاد مكتسباته الدولية والبناء عليها. لا يمكن أن تهيمن القيم المؤيدة لفلسطين على المستوى الدولي على المدى البعيد إذا استمر الوضع الفلسطيني الداخلي كما هو حاليا، خاصة أنه من الضروري أن نلاحظ فجوة كبيرة آخذة بالتعمق بين رصيد دبلوماسي وقانوني دولي متصاعد من جهة، وبين سيطرة فلسطينية تتناقص وتتقمص على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية من جهة أخرى. كان عندي شيء ثاني أقول، إنما يعني احتراما لقرار الرئيس توقف هنا. شكرا محمد. شكرا جزيلا دكتور منصور، قراءة جامعة. هلا نحن حقيقة كل سيشن هو ساعة ونص، فاتني أن نقول أنه ساعة رح يكون للمتكلمين ونص ساعة للأسئلة إذا بتلاقوا ذلك مناسب. هلا الورقة الثانية هي للدكتور نمر سلطاني لموضوع حظر استخدام القوة وحظر الاستيلاء على الأراضي. شرف دكتور. شكرا أستاذ محمد، شكرا للمنظمين مؤسس الدراسات والدكتورة هالة وكل من ساهم في تنظيم هذا اليوم الدراسي، وشكرا على الدعوة. حقيقة يعني بعض الملاحظات الافتتاحية اللي تشرف بها الأستاذ محمد والدكتور كميل تغري بالنقاش، ليس من باب الاختلاف وإنما من باب توضيح ربما بعض الأمور، فلذلك سأتحدث قليلا عن بعض هذه الأمور قبل أن أبدأ في الموضوع الذي طلب مني التحدث عنه، موضوع استعمال القوة والحظر على الاستيلاء على أراضي عن طريق القوة. يعني الأستاذ محمد ذكر أن هذه تحولت إلى معركة قانونية، ودكتور كميل ذكر أنه هناك في نوع من القوننة أو ما سماه التوجه المتزايد إلى القضاء. حقيقة يعني أنا وزملاء آخرين قانونيين فلسطينيين حذرنا في سنوات طويلة من أمرين، من ناحية idealization الأمثلة أو النظرة المثالية للقانون التي تفصل القانون عن السياسة أو تعتبر أن القانون متطابق مع العدالة. ومن ناحية ثانية خاصة في السنة الأخيرة نحذر من السخرية أو السينيسيزم أو الواقعية المستهترة ببعض الإنجازات القانونية مهما كانت محدودة نظرا للوضع الذي نجده فيه نفسنا كشعب فلسطيني يتعرض للإبادة والأبرتايد الفصل العنصري وما إلى ذلك. فكل إنجاز قانوني حتى لو كان محدودا هو ما يمكن البناء عليه، ويجب عدم الاستهتار فيه خاصة في الظروف التي نرى فيها عدم تطبيق القانون بشكل سافر في ال 13 أو 14 شهر الأخير. الآن للأسف يعني الموضوع الذي تحدث عنه دكتور كميل وهو التوجه من منظمة التحرير إلى فلسطين أو الدولة هو إحدى المشاكل التي شهدناها فيما بعد أوسلو، وهو عمليا أن منظمة التحرير الفلسطينية تحولت إلى كيان غير موجود وغير فعال سياسيا، وتم بلعه إذا شئتم استعمال هذا المصطلح في السلطة الفلسطينية. وهذا طبعا سيء على الأقل لسببين، السبب الأول هو أن السلطة الفلسطينية لا تمثل كل المتواجدين الفلسطينيين بما ذلك اللاجئين، منظمة التحرير تمثل اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين خارج الوطن. وثانيا ذلك يضع السلطة الفلسطينية تحت وطأة عدم توازن القوة وأحيانا الابتزاز من قبل الإسرائيليين والأمريكيين، وبما في ذلك في توجهها إلى القانون، وقد رأينا ذلك مثلا أعتقد 2009 2010 عندما شهدنا أن السلطة الفلسطينية سحبت توجهها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بما يتعلق بالجولدستون، بتقرير جولدستون، ثم نقصت عن ذلك بعد الضغط والغضب الجماهيري. الآن ما يجب أن يكون واضحا لنا جميعا خاصة من تجربتنا كفلسطينيين مع القانون الدولي والقانون عموما أنه لا يمكن الهروب من الواقع إلى القانون، لأن القانون والسياسة لا ينفصلان. يعني حتى هذه الإنجازات القانونية لن تعوض عن الضعف في علاقات القوة، هي ممكن أن تساعد وممكن أن تساهم بشرط أن يكون هناك من نوع من النظرة السياسية الشاملة، ويجب أن نعترف لا يوجد نظرة سياسية شاملة عند السلطة الفلسطينية ما عدا المفاوضات التي عمليا غير موجودة من أكثر من عقد. لا يوجد نوع من النظرة إلى التحرير بشكل يكون فيه القانون هو جزء من محاولة التحرير. وهنا علي أن أذكر المثال الذي تطرق إليه باقتضاب دكتور كميل، وهو ناميبيا. ماذا تقول لنا تجربة ناميبيا مع القانون والتحرير؟ ناميبيا توجهت بنهاية الستينات وبداية السبعينات أعتقد 4 مرات إلى محكمة العدل الدولية، ونجحت على الأقل بشكل واضح في 3 من هذه الـ4 القضايا. هل تحررت ناميبيا بسبب القانون الدولي؟ بالطبع لا. توجهت ناميبيا من القانون إلى التحرير عن طريق منظمة سوابو بإعلان الكفاح المسلح، وثم حازت ناميبيا على التحرر وعلى الاستقلال في نهاية الثمانينات عن طريق صفقة في الحرب الباردة. إذا توجه من القانون إلى التحرير. ما حصل في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية هو توجه من التحرير إلى القانون، من الكفاح المسلح إلى القانون. وما حاولت السلطة الفلسطينية القيام به منذ أكثر من 10 سنوات بالتوجه إلى كل هذه يعني إعلان الدولة وما إلى ذلك بشكل يعني على الورق ومن ناحية المكانة القانونية، هو محاولة الحصول على الدولة وعلى الاستقلال قبل الحصول على أو الحصول على الدولة قبل الاستقلال، وحصول على الدولة والاعتراف بالدولة قبل التحرير. كل ما قامت به عمليا اتفاقيات أوسلو هو أنها صورت الوضع الفلسطيني كأنه ما بعد الاستعمار، في حين أن الفلسطينيين واقعين تحت الاستعمار. فلذلك سأقول الآن يعني في الدقائق القادمة عن أهمية القرار في يوليو 2024 الذي أصدرته المحكمة العدل الدولية، ولكن علينا أن نكون واضحين أن القانون في نهاية الأمر هو يمكن أن يكون فعالاً فقط إذا كان جزء من نظرة شاملة وجسم فلسطيني سياسي موحد يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني بشكل يجعل من هذا القانون لبنة واحدة من سياسة أكثر شاملة. بدون ذلك ستبقى أي إنجازات قانونية غير ناجعة في معركة التحرير وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني. علينا نتذكر مثلاً أن كل هذه القرارات الدولية تستند إلى 181 قرار تقسيم و242. أي مراجعة لكتابات الفلسطينيين والعرب القانونيين منذ عقود تدل على عدم عدالة هذه القرارات والنواقص في هذه القرارات. فأيضا علينا الانتباه أن القانون في نهاية الأمر حتى الذي يعني الأسس القانون الدولي التي يستند عليها مثل هذا القرار لمحكمة الدولية هي في نهاية الأمر غير عادلة من منظور الشعب الفلسطيني. الآن بالنسبة للموضوع حظر استخدام القوة والاستيلاء على الأراضي، الشيء أعتقد أحد الأمور المهمة وهي أيضا ترتبط بما يحدث في 14 الشهر الأخيرة من إبادة جماعية في غزة على وجه التحديد، هو تجديد المحكمة على الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية، يعني ليس فقط الضفة والقدس الشرقية وأيضا غزة، وأن كل السياسات الإسرائيلية والقوانين الإسرائيلية والتقييد على حركة الفلسطين وما إلى ذلك هي تقوم ليس فقط بمخالفة الوحدة الجغرافية، ولكن أيضا بأهمية ذلك لما يتعلق بحق تقرير المصير الذي يستند على هذه الرقعة الجغرافية الموحدة. وهذه الرقعة الجغرافية الموحدة هي التي تمكن الشعب الفلسطيني من استمرارية وجوده كوحدة سياسية كشعب. فلذلك لا تستطيع إسرائيل أن تقول طيب إحنا طلعنا من غزة بال2005 وبنحط جدار وبننسى غزة وبنعمل فصل بين الضفة وغزة وبنعمل ضم في القدس الشرقية وانتهى الأمر. يعني هذا الوضع حتى لو لم يكن هناك أي ممارسة عنف من قبل الفلسطينيين هو غير مقبول من ناحية نظرة المحكمة للقانون الدولي، وبالتالي من حق الفلسطينيين أن يرفضوا هذا الوضع. الآن بما يتعلق بقانونية وجود إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك كما أوضحت المحكمة غزة بالرغم من الانسحاب عن الأرض، قالت المحكمة يتعلق بمسألتين قانونيتين. المسألة الأولى، هل تستعمل إسرائيل القوة بشكل يخالف القانون الدولي ومحدوديات استعمال القوة في القانون الدولي؟ وثانيا، حق تقرير المصير، والنتيجة التي تصل إليها في هذين الأمرين أنه إسرائيل تخالف القانون الدولي بما يتعلق بهذين الأمرين، وبالتالي تستنتج أن وجود إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هو غير قانوني، وبالتالي يجب أن ينتهي. الآن إذا قمنا بالتفصيل، الأمر الأول الذي يعني إحدى ميزات هذا القرار وإحدى الأسباب أنه مهم هو نوعاً ما الشمولية في أو السرد الشمولي بما وقع على الشعب الفلسطيني على الأقل منذ عام 1967. وشهدنا حتى في خطاب حقوق الإنسان بالسنوات الأخيرة أن هناك نوع من التوجه لنظرة أكثر شاملة، وذلك في يعني هيومن رايتس واتش وأمنيستي انترناشونال في تقاريرها بالنسبة للأبارتهايد أو الفصل العنصري. فنرى هناك محاولات يعني متزايدة بشكل مختلف عما سبق، اللي هي نظرة جزئية لمخالفات عينية للقانون الدولي. نرى هناك توجه لوضع أكثر أو لصورة أكثر شمولية بغض النظر عن بعض النواقص اللي ممكن أن أشير إليها. فأولا تحدثت المحكمة عن المستوطنات، وهنا ذكرت يعني في بداية هناك فقرة يعني مثيرة تحدث فيها عن الإحالة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة. فالنص الفرنسي يذكر كلمة colony وcolonization، في حين النص الإنجليزي يذكر settlements. فهنا فرق ما بين هل هي استيطان أو استعمار. المحكمة تمت بهذا الموضوع من منظور أنه هل الحديث هو فقط عن الاستيطان أم هو السيرورة الاستيطانية، وركزت على هذا الموضوع وذكرت ما لا يقل عن 6 عوامل سأذكرها بسرعة بموضوع الاستيطان. أولا هناك مخالفة لنقل عن طريق نقل السكان من الدولة المحتلة إلى المناطق الواقعة تحت الاحتلال بالرغم من الحظر القانوني الواضح في هذا الموضوع. ثانيا هناك مخالفة للقوانين أو القواعد الدولية التي تطلب احترام الملكية الخاصة واحترام الملكية العامة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، ومثال ذلك طبعا المصادرة بهدف الاستيطان. ثالثا هناك موضوع نهب الموارد الطبيعية خاصة الماء بدلا من توفيرها لمصلحة السكان خاصة في المنطقة سي، ما يسمى منطقة سي تحت أوسلو. فرض القانون الإسرائيلي على المناطق المحتلة بما في ذلك المستوطنات والمستوطنين، طرد السكان أو ترحيلهم خاصة في المنطقة سي. وهنا المحكمة تعيد تكرار الجمل أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى ترحيل وتهجير السكان، يعني تهدف إلى وضعهم حتى تحت ضغط لو كان بشكل غير مباشر لكي يرحلوا. هدم البيوت أيضا إحدى السياسات تذكرها. وأخيرا العنف ضد الفلسطينيين بما في ذلك الدفاع عن المستوطنات والدفاع عن المستوطنين، العنف من قبل المستوطنين نفسهم والعنف من قبل الشعب من قبل الجيش الإسرائيلي نفسه. وهنا أيضا تذكر المحكمة أن هذه السياسات خلقت ما يسمى coercive environment، يعني جو يؤدي إلى إكراه المواطنين الفلسطينيين حتى يضطروا إلى الرحيل. الأمر الثاني هذا ما يتعلق بالمستوطنة، الأمر الثاني هو موضوع الضم. القانون الدولي المتعلق به استعمال القوة يحظر أو يمنع على أي دولة أن تقوم بتمديد سيادتها أو فرض سيادتها وضم مناطق عن طريق القوة والتهديد بالقوة. المحكمة أيضا توضح أنه لا يوجد فرق عملي ما بين دي فاكتو ودي يوري، ما بين الضم الفعلي والضم القانوني الرسمي. يعني هناك ضم رسمي وقانوني في القدس الشرقية، ولكن هناك ضم فعلي حتى لو كان غير معلن في الضفة بشكل خاص في المناطق سي. فهنا تذكر المحكمة مثلا القانون الدستوري من عام 2018 اللي يقول إنه الاستيطان اليهودي هو على كل مناطق فلسطين التاريخية، تذكر أيضا الترحيل والتهجير بهدف الاستيطان، فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة، وكل ذلك هي سياسات وخطوات تسعى، تقول المحكمة، للبقاء الدائم أو السيطرة الدائمة على المناطق الفلسطينية، وبالتالي هذا بمثابة ضم، ولذلك هو مخالف للقانون الدولي، لأن إسرائيل لا تستطيع أن تحظى بالسيادة أو تستولي على أراضي الغير عن طريق القوة مثل أي دولة أخرى. ثالثا، موضوع حق تقرير المصير. مثل ما قلت، هناك يعني تركز المحكمة على مخالفة الوحدة الجغرافية التي يقوم عليها حق تقرير المصير، وذلك هي تدمر الأساس الذي تقوم عليه وحدة الشعب الفلسطيني وإمكانيته للتطور في وطنه. المحكمة تذكر سياسة الضم، تقييد أو تحديد الحق في أو الحرية الحركة، منع التمتع بالموارد الطبيعية، منع تحديد التطور الاقتصادي والاجتماعي الثقافي، وتقرير الشعب لنفسه كيف تدار كل هذه الأمور. ثم بعد ذلك تقول المحكمة أن كل ذلك يؤثر على قانونية الاحتلال، قانونية وجود الإسرائيلي في الضفة وغزة والقدس الشرقية. لا حق لإسرائيل بالسيادة، لا يستطيع أي ادعاء بالأمن الإسرائيلي أن يبرر الاستيلال على أراضي الغير بالقوة، أو أنها يعني تتجاوز الحظر القانون الدولي بالاستيلاء على الأراضي بالقوة، ولا تستطيع إسرائيل أن تفرض شروط على ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه بتقرير مصير، ولا تبرر أوسلو واتفاقية أوسلو الضم أو ديمومة الاحتلال. الآن ختاماً، بعض الملاحظات على ما يمكن تسميته محدودية القرار. أولا، هناك إشارات محدودة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 من عام 1960 والمتعلق بالاستعمار، فلا يوجد عمليا ذكر مباشر لاستعمار، وهذا نوعا ما يخالف القرار الذي ذكره الدكتور كميل بما يتعلق بتشاغوس. ففي حالة تشاغوس، الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أحالت القضية للمحكمة العدل الدولية ذكرت decolonization بشكل واضح، نزع الاستعمار. في حالة الإحالة لإحالة الجمعية العامة في موضوع قانونية الاحتلال، لم يكن هناك ذكر للاستعمار أو لنزع الاستعمار، فقط الاحتلال. وربما هذا أثر أيضا على المحكمة التي لم تذكره أيضا. الآن هناك بعض القضاة في آرائهم التي أضيفت للقرار، بشكل خاص القاضي يوسف والقاضي تشاو، ذكروا أن كل هذا المفهوم المتعلق ب prolonged occupation، الاحتلال المستديم أو الاحتلال الطويل الأمد، هو عمليا colonial conquest، هو عمليا غزو استعماري. طبعا مرة أخرى، هنا الحديث هو عن مناطق المحتلة من عام 1967، وإن كان الرئيس سلام في فقرة من قراره قال عمليا أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يتم مخالفته من عام 1948 وليس فقط من عام 1967، وهي إشارة مهمة. ولكن عدم ذكر الاستعمار هو مشكلة حاليا يعني نراها تتكرر، فرأينا ذلك مثلا في أمنيستي وهيومن رايتس واتش أننا تحدثوا عن الأبارتايد، لأنهم فصلوا ما بين الأبارتايد والاستعمار. يعني أمنيستي انترناشونال مثلا، وهي تقريرها أهم بكثير يعني أو أفضل بدرجات من تقرير هيومن رايتس واتش، قالت نحن سنتحدث عن فترة من 1947-49 وما بعد ذلك، لن نتحدث عن موضوع حق تقرير المصير، فقط سنتحدث عن الممارسات، يعني سنفترض شرعية إسرائيل وسنتحدث فقط عن الممارسات التي تلت قيام إسرائيل. وهذا يعني إذا رجعتم حتى إلى الاتفاقية الدولية لمنع الأبرتايد بالسبعينات، إلى الكثير من قرارات الجمعية العامة للمتحدة، ستجد أنه دائما الأبرتايد كانت هي ممارسة ضمن نطاق استعماري، وهذا ايضا هو من ناحيه تاريخيه ما حدث ايضا في جنوب افريقيا، يعني هناك استعمار وبعد ذلك تحول الى ابارتهايد. فعمليه الفصل هي عمليه يعني ميكانيكيه تتفادى الحديث عن لب المشكله وهي الصهيونيه كمشروع استعماري دائم. وما تقوله المحكمه عمليا في هذه القضيه القرار ان الاحتلال الاسرائيلي هو عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني على الأقل منذ عام 1967، لأنه استعمال غير قانوني للقوة حسب القانون الدولي. فيوميا هناك عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني بالطرق التي يعني فصلتها المحكمة. وهذه هي عمليا الخلفية لما حدث في أكتوبر 2023، لأن رأينا الكثير من يعني في على الأقل في الخطاب الغربي كأن هناك مفاجأة وأن إسرائيل هي دولة آمنة وسالمة، وفجأة هوجمت من الخارج. المحكمة تقول لا، هذه مناطق محتلة من فدائيين غزة، وهذا عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني منذ عام 1967. طبعا مرة أخرى بالمقارنة مع ناميبيا، في قضية ناميبيا المحكمة في حينه قالت أنه يجب إنهاء الاحتلال بشكل فوري، في حين أنه في قضية تشاغوس المحكمة قالت بأسرع وقت ممكن. ورأينا في المحكمة فيما يتعلق بفلسطين مؤخرا أن المحكمة تبنت مقيلة في تشاغوس لا مقيلة في ناميبيا. يعطيكم العافية، شكرا. أستاذ محمد مطر، بس عندك ميوت. نسيت أقول أنه لو لا ذكر لحق العودة طبعا في القرار، بما أنه أستاذ محمد ميوت فنضيف أنه لا ذكر لحق العودة في القرار. دكتور محمد، بس لو سمحت تقيم لميوت من عندك. ألو، سامعيني هلا؟ صحيح، سامعينك. طيب هلا إذا بتريدي الدكتورة هالة شعيبي، فصل عنصري أم تمييز عنصري؟ شرفي. شكرا دكتور محمد، أستاذ محمد. طب مش راح أحكي طبعا عن خلفية القرار وإلى آخره، بما أنه الأساتذة الموجودين ناقشوا البعد السياسي وما يتعلق ب الاستيلاء على الأراضي وضم الأراضي. بهذه الورقة سأناقش ما جاء في المحور الثالث من سؤال الجمعية العامة، وهو الآثار القانونية المترتبة على اعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية ذات صلة. بالتالي في المداخلة هاي سأقوم بتقديم قراءة قانونية حول ما جاء في الرأي الاستشاري وبعض الآراء المنفردة للقضاة بخصوص التشريعات والإجراءات التمييزية الإسرائيلية، بالأخص فيما يتعلق بجريمتي الفصل العنصري أو العزل العنصري. حيث قد يكون التساؤل الأبرز الذي خاضه جزء من الحقوقيين في هذا المحور هو هل قامت المحكمة بالتوصل لنتيجة مفادها أن هذه التشريعات مخالفة لنظام الفصل العنصري أم لنظام التمييز أو العزل العنصري؟ كما ستحاول المداخلة تبيين كيف يمكن لنا قراءة الأفعال التمييزية الإسرائيلية في ظل نظام استعماري متكامل، وهل تجزئة النظر إلى الفواعل الفلسطينية مجزية أو بين قوسين عادلة من الناحية القانونية؟ في هذا المحور من سؤال الجمعية العامة، طلبت الجمعية العامة من المحكمة بيان ما هي الآثار القانونية على اعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية. ورأت المحكمة أن نطاق هذا الاستفسار محدود بأربع جوانب، وهي أولاً ضرورة أن يقتصر التحليل على تشريعات وإجراءات إسرائيلية مرتبطة بالسياسات والممارسات التي تمت مناقشتها في الرأي، أي بما كيف ترتبط مع الحق مع انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية عام 67. ثانياً، الحد الثاني دراسة هذه التشريعات فقط بقدر تطبيقها في الأراضي الفلسطينية عام 67، وبالتالي لن يتم النظر إلى أي سياسات تنطوي على طابع تمييزي داخل الأراضي الإسرائيلية أو أراضي 48. ثالثاً، يقتصر السؤال على الطابع التمييزي المحتمل، أي هل هذه إجراءات تمييزية أم غير تمييزية؟ ورابعاً، هل هذه الإجراءات ذو طابع منهجي أم لا؟ وبالتالي للوصول إلى نتيجة حول هذه الآثار، قامت المحكمة بداية بدراسة ما هو مفهوم التمييز، حيث على المحكمة أن تحدد ما إذا كانت هذه التشريعات والممارسات تعتبر تمييزية إما على أساس إثني أو عرقي أو ديني، وتفصل ما بين الفلسطينيين وأعضاء مجموعات أخرى أي المستوطنين في الضفة الغربية وفي أراضي 67، ومن ثم عليها أن تحدد إذا كان هذا التمييز مبررا على الرغم من كونه تمييزي، أي هل هو معقول موضوعي يهدف هدفا عاما مشروعا مثل مثلا الأمان والسكيورتي وما يتعلق بذلك. لذلك قامت المحكمة بفحص 3 ممارسات رئيسية تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، وهي سياسة تصاريح الإقامة التي تتبعها إسرائيل في القدس الشرقية، ثانيا القيود التي تفرضها على حركة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأخيرا هدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة والقدس الشرقية. وبالفعل خلصت المحكمة إلى أن هذه الأفعال هي تمييزية ضد الفلسطينيين. فمثلا بإعطاء فقط مثال واحد عن هذا، نظرت إلى موضوع سياسة إسرائيل المتعلقة بالتصاريح، وأقرت أنها تؤدي إلى تفرقة ما بين في معاملة الفلسطينيين في حقهم بالإقامة في القدس، كما أنها تؤثر على حقهم في الحياة الأسرية وتميز ما بينهم وبين المستوطنين، كما أنها تأتي في ظل نظام قائم يعزز ضم إسرائيل للقدس الشرقية، والذي يعتبر بحد ذاته كما ذكر الدكتور نمر هو عمل غير قانوني. وبالتالي بطبيعة الحال لا يمكن تبرير أي تفرقة في المعاملة استنادا إلى تعزيز سياسة إسرائيل الاستيطانية أو غيرها. ولعل واحدة من أهم النقاط التي أثارت خلاف ما بين قضاة المحكمة ومن ثم طبعا ما بين الفقهاء القانونيين في محاولة لتفسير الرأي الاستشاري، هي إشارة المحكمة إلى المادة الثالثة من اتفاقية التمييز العنصري، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث قامت المحكمة بالإشارة إلى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، وأقرت بأن التشريعات والتدابير الإسرائيلية تعتبر مخالفة أو تشكل انتهاكاً للمادة الثالثة من الاتفاقية، والتي بدورها تذكر الفصل العنصري أم العزل العنصري. وبالتالي أصبح واحد من أهم الأسئلة التي طرحت، هل خلصت المحكمة إلا أن هذه الممارسات ترقى إلى فصل عنصري أي أبارتايد، أم إلى عزل عنصري بمعنى سيجريجيشن؟ والسبب الأساسي في هذا النقاش هو محاولات عديدة للفلسطينيين والحقوقيين لمحاولة إثبات أن ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أبارتايد منذ سنوات، وما يحمله معنى أبارتايد، وبالأخص ما يترتب على التزامات الدول الأخرى عند إثبات جريمة الأبارتايد. وبتحليل الفقرة 223 من الرأي الاستشاري، نلحظ أن المحكمة رأت أن هذا التمييز يعتبر تمييزاً بنيوياً، ولعل استخدام كلمة تمييزا بنيويا دلالة على وجود نظام مؤسس من القمع والهيمنة، والذي يشابه إلى حد كبير تعريف الفصل العنصري. ومع ذلك، ومن خلال دراسة الآراء المنفردة للقضاة، يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها أنه كان هناك نقاش جاد ما بين القضاة حول مدى قيام إسرائيل بارتكاب الفصل العنصري، وأن القضاة توصلوا في النهاية إلى مساواة ما مفادها عدم ذكر كلمة الفصل العنصري بشكل واضح ودون الدخول إلى ما هي عناصر الأبارتايد. ولكن برأيي أن وجود كلمة تمييز بنيوي قد يدل على رأي الأغلب للقضاة المحكمة قضاة أغلب على رأي أغلب قضاة المحكمة بأن هذا التمييز بنيوي، وفعلا هو عنصر من عناصر، أو هو فعلا يشابه الفصل العنصري ولكن دون ذكره صراحة. وبالعودة إلى الآراء المنفردة، سأكتفي بذكر بعضها هنا. طبعا بطبيعة الحال القاضي سلام ذكر في رأيه المنفرد أن حظر نظام الفصل العنصري يشكل قاعدة عرفية وهو معترف به كقاعدة آمرة ولا يجوز الخروج عنها، كما أنه أقر أنه لم يكن مناسب للمحكمة أن تسعى في هذا الرأي إلى تحديد العناصر المكونة لنظام الفصل العنصري في القانون الدولي العرفي كونه خارج نطاق سؤال الجمعية. ولكن بالأخير قام القاضي سلام من خلال تطبيق ما اعتبره العناصر التي تشكل جوهر جريمة الفصل العنصري، خلص إلى أن ارتكاب إسرائيل لأعمال غير إنسانية هي جزء من نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة المنهجيين، وهناك نية في الحفاظ على هذا النظام، وبالتالي بلا شك تعبر عن سياسة ترقى للفصل العنصري. وبالتالي القاضي سلام كان واضح بهذا الاستنتاج، كما أكد القاضي تلادي على أن ما يقوم به الإسرائيليون هو نظام فصل عنصري. ولكن في رأي آخر منفرد، وأريد التوقف عنده هنا قليلا، وهو القاضي الألماني نولتي، فأكد في رأيه أنه في ظل غياب أي نقاش لعناصر الفصل العنصري، بالأخص العنصر المعنوي، لا يمكن فهم الرأي الاستشاري على أنه يخلص إلى حظر الفصل العنصري، أو أن فعلياً إسرائيل ترتكب الفصل العنصري. وفي تحليله لمدى توفر أركان جريمة الفصل العنصري، أشار إلى عدم وجود أدلة كافية لدى المحكمة لاستنتاج العنصر المعنوي. والعنصر المعنوي هنا أريد التركيز عليه في ما تبقى لدي من وقت، حيث أوضح أنه لإثبات القصد الخاص لجريمة الفصل العنصري على المحكمة أن تجد لدى الدول نية الحفاظ على نظام مؤسسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجيتين. وأصر على أنه حتى يتم استنتاج هذا النظام، هذا القصد الخاص، يجب أن يكون هذا الاستنتاج هو الاستنتاج المعقول الوحيد من سلوك الدولة. أي فسر القصد الخاص بجريمة الأبارتايد بشكل مماثل للقصد الخاص في جريمة الإبادة الجماعية. وفي هذه الحالة، في حالة فلسطين، أثار القاضي نولتي شكوكه حول نية إسرائيل الإبقاء على نظام الفصل العنصري، حيث نعم يقر أنه يوجد تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، ولكنه أوضح أن قد يكون هناك قصد آخر تسعى إسرائيل لتحقيقه، مثلا قصد أمني أو قصد يتعلق ببسط السيادة على الضفة الغربية. وبالتالي يخلص إلى نتيجة مفاده أن لا يمكن اعتبار هذه النية الخاصة متواجدة إلا عندما تكون التفسيرات البديلة الأخرى غير محتملة. وبفحص قراءة نولتي للقصد الخاص، يبدو وكأنه يحاجج: إذا كان هدف إسرائيل هو بسط السيادة على الضفة، لا يمكن استنباط نية الفصل العنصري لوجود قصد آخر وهو بسط السيادة. ولكن برأيي إن هذه القراءة إشكالية لعدة أسباب، سأبين ثلاثة منها. أولاً، لا يوجد أي دليل قانوني على ضرورة أن تكون نية الحفاظ على نظام مؤسسي قائم على الاضطهاد والسيطرة هو الاستنتاج المعقول الوحيد من سلوك الدولة. ومثلاً، أكد القاضي تلادي أنه ليس من الضروري من أجل إثبات غرض أو نية السيطرة أو الهيمنة أن تكون السيطرة العرقية هي السبب الوحيد والأساسي للإجراءات التمييزية. وأوضح ذلك بمثال من جنوب إفريقيا بلده الأم، بأن جنوب إفريقيا في عهد الأبارتايد لم تروج لسياساتها فقط من أجل السيطرة العرقية، بل لضمان ما أسمته التنمية المتساوية ولكن المنفصلة. وعليه قد يكون هناك أكثر من قصد نابع من الإجراءات التمييزية، وقد يكون أصعب استنتاج القصد الواحد الوحيد في ظل النزاعات المسلحة وفي ظل عملية ضم، أي قد يكون هناك أكثر من قصد في الحالات النزاعات المسلحة. ثانياً، تحديد ذات المعيار للقصد الخاص لجريمة الفصل العنصري بشكل يشبه جريمة الإبادة يؤدي إلى إشكالية أساسية: ما احتمالية إثبات هذه الجرم؟ فالمعيار اللازم للاستدلال على نية الإبادة مرتفع جداً لدرجة تجعل إثبات وقوع الجريمة الإبادية، جريمة الإبادة الجماعية، شبه مستحيلة. وللعلم، هذا أمر تم انتقاده بشكل متكرر أمام محكمة العدل الدولية ومن قبل حقوقيين مختلفين. وبالتالي، إذا قمنا بتحديد هذا القصد الخاص على هذا المعيار المرتفع، سنصل إلى نتيجة تفرغ التجريم من محتواه ويجعله بلا جدوى، سواء في حالة الإبادة أم في حالة الفصل العنصري. وأخيراً، وهو ما أشار إليه دكتور نيمل أيضاً، الإشكالية تكمن في أن العديد من القانونيين، بالأخص القادمين من الشمال العالم، عندما يحللون فلسطين يبدأون التحليل من عام 67، أو يتناولون ما يحدث للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. وبالتالي أي تحليل لنظام الفصل العنصري أو أي جريمة تحمل تشكلات بنيوية مختلفة، بمعزل عن قراءة تاريخية للاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 48، يؤدي إلى تحليل جزئي غير متكامل بنتائج مشوهة حقوقيا. طبعا، بالرغم من ذكر الاستعمار وغيره في الآراء المنفصلة للقاضيين يوسف وتشاو. فمثلا، محكمة العدل الدولية التي اقتصر اختصاصها على حدود 67 في هذا الرأي الاستشاري بناء على سؤال الأمم المتحدة، لم تتمكن من تقديم فهم شامل يتعلق بفلسطين، إذ اعتمدت رؤيتها فقط على مقاربة تعتمد على مركزية فعل الاحتلال دون النظر إلى الاستعمار الاستيطاني كمظلة أساسية لفهم الواقع الفلسطيني. العديد من الحقوقيين والأكاديميين الفلسطينيين تناولوا القصور في جعل الاحتلال أو حتى في جعل الفصل العنصري فقط المركزية الأساسية في التعامل مع الفلسطينيين، محاججين بأن القراءة الحالية للقانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين إما غير كافية أو غير دقيقة. فمنهم من يجادل بأن القانون الدولي بأن القانون الدولي يتجاهل الاستعمار ويتغاضى عن تواطؤ القانون الدولي في دعم هذا النظام، ومنهم من يرى ضرورة استخدام مجموعة من الجرائم القانونية للوصول إلى فهم قانوني شامل حول فلسطين، وآخرون يدعون إلى خلق تصنيفات قانونية جديدة مثل تجريم النكبة المستمرة، ربيع إغبارية وغيرهم. ومع وجود هذه النظريات والنقاشات القانونية، يتضح أن القانون الدولي هو أداة سياسية تستخدم لتعزيز قيم معينة أو اكتساب حقوق محددة دون أن تسمح لتحدي النظام الدولي القائم منذ انتهاء الحرب العالمية التالية. وبالتالي كحقوقيين فلسطينيين كثيرا ما نجد أنفسنا في محاولات جاهدة لجعل القانون الدولي يتسع لوصف الحالة الفلسطينية ولا ننجح دائما. وبالأخير آخر شيء رح أنهي، بقترح يعني بدي أنظر لإشي حكاه دكتور أباهر السقا في ورقة جديدة له، حيث يقترح دكتور أباهر السقا استخدام تعبير المستعمرة الأولى لوصف المناطق الفلسطينية المحتلة التي استعمرتها إسرائيل عام 48، ووصف المستعمرة الثانية لتوصيف المناطق التي استعمرتها إسرائيل عام 67، وذلك من باب وحدة المصير. وبالتالي بعتقد كقانونيين يعني كثير مفيد لنا يمكن نلجأ للعلوم الاجتماعية في هذا التحليل، حيث يجادل دكتور أباهل أن ما يقترحه هنا بحثياً هو إعادة الاعتبار إلى فكرة وقوع المجتمع الفلسطيني برمته ومختلف أجزائه تحت مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي مع تباينات وفروقات، وهو يدعو إلى قراءة الظواهر التي أنتجها الواقع الاستعماري كظواهر معاشة، ومن ثم ربط هذه المقاربات مع ما يحصل من ممارسات تجاه سكان المستعمرتين. وبالتالي نصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن فصل ما يحدث في المستعمرة الأولى عن ما يحدث في المستعمرة الثانية، وأن الممارسات والتشريعات الإسرائيلية والتي ترقى بطبيعة الحال إلى جرائم دولية لا تعدو سوى أن تكون وسائل أو أدوات لخلق واقع استعماري استيطاني إحلالي، والذي يتطلب بالضرورة استخدام جرائم مختلفة تجاه سكان المستعمرتين. مثلاً هناك حاليا ممارسه للاباده الجماعيه في غزه، وفصل عنصري بشكل عام في الاراضي ال 67، وايضا فصل عنصري في اراضي ال 48، وهناك ضم اراضي وبسط سياده في الضفه، وحسب ما يبدو قد يكون هناك ايضا بسط سياده في غزه قريبا. وبالتالي عدم قراءه هذه الجرائم في ظل سطوه نظام استعماري متكامل ومحاججه البعض من ضمنهم بعض قضاه المحكمه ان القصد الخاص في جريمه الاباده والعنصر يتطلب عدم وجود أي قصد آخر منافس، قد يعني من ناحية عملية عدم إمكانية إثبات الجرائم على إسرائيل، بالأخص أن هذه الجرائم برمتها ما هي إلا أدوات للاستعمار، ولا بد أن تتلاقى أو تتتابع في فترات مختلفة. وعليه في ظل كل هذا، وبالرغم من أهمية الرأي الاستشاري بما يتعلق بالتمييز العنصري للممارسات والتشريعات الفلسطينية، والذي للعلم هو مهم وقام بذكر بعض أهم التمييزات التي يتم تأثيرها على الفلسطينيين أراضي 67، ولكن من الضروري تطوير هذه النظرة لحتى تكون أكثر شمولية للحالة الفلسطينية. يعطيكم العافية. بنهي هون أستاذ محمد. شكرا شكرا دكتورة، شكرا. مسموع؟ سامعيني؟ مسموع صحيح. مسموع؟ تعال شوف. نعم ألو. أستاذ، مسموع صحيح مسموع. طيب شكرا جزيلا حقيقة. هلا معنا 20 دقيقة للأسئلة، بنفتح الباب أمام الأسئلة على المواضيع الثلاثة. بس أستاذ محمد للتوضيح، الأسئلة هي ممكن تكون تبين عند حضرتك أو عند المؤسسة. اي مفهوم، بس ما بينش عندي بعض. يعطيكم العافية، ما في أسئلة عندنا إحنا ظاهرة أو موجودة لحد هلا يعني. طيب خلينا نتناقش نحن هيثم. الو، سمعينك أستاذ محمد، تفضل. صحيح. خلينا نتناقش هلا، لقد انا راح اطرح كم سؤال. بالمقاربه تبع الدكتور منصور حكي عن موضوعين اللي مهمين بتقديري، اللي هو حقيقه جزء منه تقديم دواء بالاستناد للقانون الدولي اللي هو عمليا شيء بروسيجرال مفيد جدا، بعدين عن القيمة السياسية مقابل القيمة الأمنية. هذا بيتكامل مع اللي تفضل فيه الدكتور نمر سلطاني، اللي المفارقة بين السينيسيزم وبين الأديالايزيشن، اللي هي نقطة كتير كتير مهمة اللي بتطرح حيث الأمر كمان تمييز بين فكرة الاستيطان والاستعمار. والتمييز اللي النقطة الثالثة للدكتورة هالة، اللي هو الفرق بين segregation والأبارتايد، والنقطة الأهم اللي هي موضوع هاجس بكل الأوراق الثلاثة، علاقة القانون بالقوة أو القانون الدولي كأداة سياسية. بالنسبة للمبدأ، النقطة الأولى اللي الدكتور كميل أثارها، أنا لما كنت عم بحكي عن قصة إنه رايح المرحلة نحو القانون الدولي أكثر من كفاح المسلح، ما عم بقول إنه يجب التخلي عن كفاح المسلح إطلاقا، مش هذا المقصود، بس عم شوف عم المرحلة التاريخ اللي صاير لحد هلا، اللي هو تحولت الكفاح المسلح لقضية إرهاب. يعني بعد 9/11 تحديدا، العدو صار للغرب وتحديدا للقوة العظمى بالغرب إنه أي عمل مسلح هو صار مش ما عنده حماية القانون، صار مثل بوليسينج، يعني صار مثل كأنه جريمة عادية يجب القضاء عليها. وهذا منحى خطر جدا، يعني بيسوى أن واحد تراي تو ريفرس إت، يعني مش ضروري، يجب عدم القبول فيه إطلاقا، ويجب عدم التمسك بقصة الكفاح المسلح كوسيلة من وسائل حقيقة تحقيق القانون. وهذا بيرتبط باللي تفضل فيه الدكتور نمر، اللي بيتعلق بقضية إنه حق تقرير المصير وحق استعمال القوة، لأن القانون بدون قوة ما له أي عازل إلا له قيمة أخلاقية قد يكون. يعني فيما يتعلق بالنقطة الثالثة اللي القانون الدولي وأداة القانون القوي والسياسي، هذه الإشكالية الأبدية بين يعني قانون بدون قوي غير لا يطبق، وقانون بدون أو قوة بدون قانون ما لها شرعية. وهذا بيطرح المعادلة اللي هي الفرق بين legality و legitimacy، يعني اللي مطروحة بضمن نقاشات الفقه القانوني عموما. بقى أنا كنت عم أحاول أعبي الفراغ حتى أشوف إذا إجا أسئلة. إجا شكر حقيقة للأوراق. في سؤال موجود عندكم ولا بقرأ؟ موجود في عنا يعني أكثر من سؤال حاليا أجوا أستاذ هلا محمد. بلشوا يوصلوا عندي. صحيح، أنا برأيي يقولون كل واحد يجاوب على السؤال الموجه له. هو بشكل الأسئلة بشكل عام في سؤال حول هل فعليا في رضا عن أداء الفلسطينيين في متابعة انتهاكات الاحتلال لحقوق شعبنا بشكل عام. نعم هناك نعم سؤال كمان من الأستاذ عبد الغني السيد، ما مخاطر قوننة القضية الفلسطينية بل وقضايا التحرر في جميع البلاد العربية، وما هي مسؤولية القانونيين والحقوقيين في هذا الشأن؟ يسأل لأنه يشعر بأن قوننة قضايا التحرر في العالم العربي والجنوب عموما وفلسطين خصوصا وسيطرة لغة القانون وحقوق الإنسان قد أدت إلى فقدان البوصلة تماما عن البعد الاقتصادي والاستعماري لقضايا التحرر. اللي هو بعتقد هذا السؤال بيجي بصلب النقاش. هذا سؤال ملك، سؤال ملك بسموه، شرفه وجاوبوا عليه. إذا بتحبوا مين راح يتفضل له؟ إذا بتحب دكتور نمر، بما أنه أنت كنت عم تذكر عن بلشت مداخلتك بفكرة استخدام القانون وإشكالياته، ولكن بنفس الوقت عدم السخرية من الأمور اللي تنتج نقدر نسميها استحقاقات أو نتائج إيجابية، فبتحب تعطي هيك رأيك بهذا الموضوع؟ إذا بتحب كمان بعدها دكتور كميل أكيد تبني عليه. نعم، يعني أنا في البداية حاولت يعني الإشارة لهذا الموضوع كنوع من التأطير للنقاش، إنه يعني أحيانا في التعامل مع القانون يعني في من ناحية النظرة العامة للقانون ومن ناحية نظرة بعض القانونيين للقانون. النظرة العامة للقانون أحيانا لغير المطلعين ممكن أن تفترض أن إذا القضية عادلة فعلى القانون أن يعكس عدالة القضية، وطبعا هذه ليست التجربة الفلسطينية تاريخيا. والقانونيين أنفسهم لكي يبرروا يعني بشكل خاص القضاء عليهم أن يفترضوا فصل القانون عن السياسة، لأن شرعية قراراتهم تعتمد أن قراراتهم هي قانونية غير متأثرة بعوامل سياسية خارج عن القانون، كأن هناك نوع من الحكم الذاتي للقانون، أو أن القانون هو يعني منظومة معيارية منفصلة عن التأثيرات الاجتماعية والسياسية والقانونية على القضاء. ولكن طبعا مثلما نرى في يعني هذه القضية وقضايا أخرى، الخلاف بين القضاة، يعني هم قضاة بنفس المحكمة ينظرون إلى نفس القانون أو المواد القانونية ويصلون إلى نتائج مختلفة وأحيانا متباينة، فنجد أن القانون نفسه هو عمليا ساحة للاختلاف السياسي، وأن الخلفيات لهؤلاء القضاة أحيانا تؤثر، أو يعني حتى يعني معرفتهم التاريخية والسياسية وخلفياتهم تؤثر على نظرتهم إلى القانون. يعني في بعض القضاة في آرائهم التي يعني المنفردة التي أضيفت القضية نجد أشياء اللي هي يعني جاهلة، أقل ما يقال عنها أنها جاهلة يعني بالتاريخ وبالأدبيات التاريخية والقانونية عن موضوع فلسطين. مثلا موضوع يعني أحد القضاة ذكر أنه سبب المشكلة هو أن الفلسطينيين رفضوا قرار التقسيم. ثلاث قضاة آخرين ذكروا مثلا أنه خارطة الطريق في 2004 بدون ما يذكروا أنه في كان 14 تحفظ إسرائيلي أفرغها. فيعني في هناك الكثير من الأمور يتضح فيها أن هناك نوع من النظرة المنحازة أو الغير واعي. فلذلك علينا انتباه أولا للعلاقة بين القانون والسياسة، وثانيا أن القانون نفسه ليس ملاذا من السياسة، لأن القانون نفسه هو ساحة للسياسة. الآن إحدى المشاكل في كوننة قضايا التحرر مثل ما ذكر الأستاذ عبد الغني في سؤاله، أن أحيانا النظرة القانونية تحجب النظر عن بعض الأمور التي هي أيضا مهمة، وقد تكون هي أيضا من الأسس التي أدت إلى تفاقم المشاكل القانونية. الآن يجب الذكر يعني مصلحة هذا القرار من يوليو 2024، أنهم يذكروا مثلا مواضيع الاقتصادية والاجتماعية حتى لو بتصرف. فمثلا يذكرون أن إسرائيل عمليا خنقت إمكانية التطور الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني، وجعلت من الفلسطينيين تابعين اقتصاديا لإسرائيل، وأن عملية نهب الموارد أدت إلى تدمير الزراعة وما إلى ذلك، إضافة إلى التطور الثقافي للشعب الفلسطيني. فلذلك أعود إلى ما قلته سابقا، إنما هناك تكون هناك تطورات قضائية إيجابية نوعا ما علينا أن نبني عليها، وعندما يكون هناك فجوة ما بين القانون والعدالة أو ما بين القانون وفهم أشمل وأوسع وأوضح للقضية عموما، فعلينا أن ننتبه لذلك ونحاول أن نجسر هذه الفجوة. مثلا في موضوع استعمال القوة يتجنب القضاة الحديث عن حرب 67، يعني هم لا يقولون أن حرب 67 كانت هي نفسها استعمال غير قانوني للقوة، واضح أنه كان هناك نوع من الخلاف بين القضاة، ففضلوا الحديث فقط عن الطرق التي يتضح منها عدم قانونية استعمال القوة ما بعد حرب 67. أيضا ذكرت موضوع عدم ذكر حق العودة، يعني إذا ربطنا بين مداخلتي ومداخلة دكتورة هالة، إذا نظرنا إلى تقارير الأبارتهايد Human Rights Watch وأمنيستي انترناشونال، جزء من إثبات وجود الأبارتايد أو الممارسات الأبارتايد اللي تحدثوا عنها هي التمييز في الحق الجنسية ومنع الفلسطينيين من العودة ومنعهم من الحيازه على الحق بالجنسيه. فاذا وجود اللاجئين وعدم ورفض عودتهم او منع عودتهم هو جزء من وجود ابارتهايد. المحكمه الدوليه في قرارها يعني مدار النقاش لا تقوم بالحديث على ذلك. هنا يجب توضيح ايضا بعض المستوطنات وانهي بذلك. عندما نتحدث عن كوننا أو ما يمكن نسميه juridification لقضايا التحرر، يجب الانتباه الإحالة أو الإشارة أو استعمال مواد قانونية هي ليست بحد ذاتها juridification أو قوننا. اختزال تحليلنا للقضية الفلسطينية إلى مواد قانونية أو مسائل قانونية أو خطاب حقوق الإنسان هو juridification. المشكلة هي الاختزال وليست الاستعمال. يعني في الفكر القانوني النقدي والراديكالي لا يوجد رفض أن يقوم المستعمر الواقع تحت الاستعمار أو المضطهد أن يلجأ إلى القانون متى كان ذلك متاحا للدفاع عن نفسه أو عن نفسهم. المشكلة هي إذا ظننا أن القانون هو منعزل عن السياسة أو أن القانون يمكن أن يكون هو الأداة الأساسية أو الوحيدة نحو التحرير، وهذا طبعا خاطئ تاريخيا. ويمكن الإشارة إلى تجربة منظمة التحرير نفسها في السبعينات عندما قالوا القانون يجب أن يتغير وساهموا بتغيير القانون عن طريق الاعتراف بحركات التحرر الوطني. شكرا دكتور. دكتور منصور، في سؤال لك دكتور كميل بتعلق بالانقسام كفاعل أساسي ومحاولة خروج من عبئة الاستقطاب إذا ممكن. أكيد أكيد، يعني أنا حكيت عنه، بفتكر كمان حكي عنه أخ نمر، انه بطبيعه الحال انه لا يمكن البناء على اي مكسب على الصعيد الدولي اذا كان الوضع الفلسطيني الداخلي يعني منقسم وفي ازمه. وحاليا نعرف جميعا انه الوضع الفلسطيني الداخلي في ازمه من ناحيه قياديه، مش احكي من ناحيه مجتمعيه او من ناحيه اقتصاديه، لانه هذا انا مش موضوعي يعني ما بفهم فيه، إنما يعني من ناحية الانقسام ليس فقط الانقسام الجغرافي، الانقسام السياسي ما بين داخل فلسطين وخارج فلسطين، بين الضفة الغربية وغزة، بين مصالح ربما تكون تصير يمكن متعارضة أو غير متوافقة بين الفلسطينيين القاطنين في إسرائيل أو في 48 في الضفة وفي غزة. يعني كل هذا جعل وضع الانقسام يتفاقم ويتفاقم منذ 2000 2005 2006 2007 إلى اليوم. والحقيقة إنه هذا من المفارقة إنه في إنجازات على الصعيد الدولي كنوع من التعويض لفشلنا، لفشل على الصعيد على المستوى الداخلي. وهذا مشان هيك أنا سميته كمان في مداخلتي إنه في فجوة، فجوة يعني في كريدت أو في أسيتس على المستوى الدولي وفي ديفيسيت على المستوى الداخلي. وهذا خارج يعني الموضوع، يعني نحن يجب ان نركز عليه ان نتحدث عنه، انما هو خارج المداخله اليوم، يعني مداخلتنا اليوم هي عن الراي الاستشاري. في نقطه ثانيه بحب اذكرها هو موضوع يعني القانون، وارمح يعني صار في تلميح الى ذلك، القانون القاعده القانونيه ليست قاعده اخلاقيه. القاعده القانونيه ينتجها الكبار، تنتجها القوى على المستوى الوطني، النخب يمكن الاقتصاديه، النخب الاجتماعيه، وعلى مستوى الدولي الدول العظمى. إنما القاعدة القانونية عندما تنتج، عندما تصير قاعدة قانونية بتصير قاعدة عامة، قاعدة أنونيمس، قاعدة جنرال نورم. الجنرال نورم ممكن وقتها للضعيف أن يستعملها، يعني يستعمله كسلاح، مش دائما بيقدر يستعمله كسلاح، إنما مرات في مثلا في رأي الاستشاري، أنا كثير موافق على التحفظات بالنسبة للرأي الاستشاري، انه لا يعالج موضوع داخل فلسطين، لا يعالج موضوع الاستعمار، لا ينطق كلمه ابارتايد، انما فيه امور ايجابيه، في قيم ايجابيه. وعلى ما هو ايجابي يجب ان نختار ما هو ايجابي، ما هو يعبر عن يعني ما هو يتوافق مع المصلحة القومية، مع المصلحة الفلسطينية، ونركز عليه ونبني عليه، لا نبني على كل شيء يقال في الآراء الاستشارية أو في قرارات الجمعية العامة، إنما بعضها يمكن أن يستفيد منها لأنها عندها طابع عام، ونسعى في حينئذ إلى تطبيقها، على تطبيق ما هو صالح منها على الوضع الفلسطيني. بالنسبة لموضوع الأبرتايد والاستعمار، الحقيقة إنه صار في كثير قبل أكتوبر 2023 كان في كثير تركيز على موضوع الأبرتايد، وصار في تركيز أقل على الاستعمار، وبينت حرب على غزة، وما حصل أيضا وما يحصل حاليا أيضا في الضفة الغربية، إنه الموضوع الأساسي أنا حسب رأيي هو موضوع الاستعمار الإحلالي، بمعنى أن الهدف إذا ما كان الهدف الصريح، إنما الهدف الفعلي، ديناميكية الاستعمار الصهيوني منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هو إحلال فئة من الناس، محل الناس يعني قاعدين في فلسطين، يعني إخراجهم طردهم بشكل مباشر أو غير مباشر. هذه ديناميكية مستمرة وأصبحت أكثر على جدول الأعمال ما بعد الحرب على غزة. صارت موضوع هذا الموضوع الاستعماري من هنا، الأبرتايد هو فقط يعني هو يجري الحديث عن الأبرتايد عندما الناس قاعدين موجودين ببلادهم، موجودين بالضفة الغربية، موجودين بقراهم. نحكي عن الأبرتايد لأنه في قوانين أبرتايد مثل ما فسرت هذا، إنما لما يكون المشروع، وهل عم انتشرت هالمشروع، هو مشروع طرد، أن التركيز يجب أن يكون حسب رأيي على فكرة الاستعمار أكثر مما هو على فكرة الأبرتايد. شكرا دكتور منصور، لأنه على لاحظت فكرة على فكرة في سؤال. نقطة واحدة في نقطة أخيرة، تفضل يعني تفضل. أنا مش مختلف على مقدمة نمر لما حكي بالأول في بداية، أنا لأنه هذا خارج موضوعي، كان خارج الموضوع، مش هيك لما أتحدث عنه، لما أتحدث عن والتركيز على ذلك على موضوع نسبية القوانين، هو مثل اللي أعطيته حبيت أعطيه عن الانتداب. الانتداب قانوني، الانتداب مع كل مساوئه قانوني، قال جزء من القانون الدولي لسوء حظنا، يعني مش هذا هو القانون الوضعي، يجب مش معناته لازم نقبله ولازم نوافق عليه، في مساوئ في سيئات من القانون الدولي يجب ان يدار ضدها، بس ما هو في ما فيها ايجابيات يجب ان نستفيد منها. شكرا دكتور منصور، بعد معنا دقيقة بس، إذا بدها الدكتورة هالة عندها شيء تضيفه. الكلمة الأخيرة لك دكتورة، أنا مع بدي الأخذ بعين الاعتبار قصة الوقت وما نعتدي على عمليا الوقت الحلقة الثانية، تفضلي. شكرا أستاذ محمد، صراحة فيش كثير إشي أضيفه في ظل اللي انحكى، بس بدي أحكي إنه هذا هو جزء من نقاش كثير عميق عم بيكون بأخص بآخر 10 20 سنة، عم بيكون بنشوفه بشكل كثير واضح، مش بس من قبل فلسطينيين، من قبل كثير حقوقيين من الجنوب العالمي، وعشان هيك صار عم بيكون في عنا مقاربات قانونية لما يسمى بتويل، اللي هي مقاربات من دول العالم الثالث. والسؤال اللي هو يمكن يكون منبثق من هاي الورشة لنقاش مستقبلي، إنه وين فلسطين من هذا النقاش؟ يعني هل إحنا كفلسطينيين بنقدر نضيف إما أفكار معينة أو حتى إعادة خلق المناهج القانونية اللي بنقوم باستخدامها، حتى كيف إحنا بندرس كل موضوع القانون، مدى قانونية الانتداب، يعني حتى هل بدنا نرجع لمحل نطلع هو غير قانوني، هو يمكن كان في وقتها كان في تشريع معين بحكي إنه قانوني، ولكن هل ممكن اليوم ننظر لوعد بلفور انه غير قانوني؟ هل ممكن ننظر للانتداب انه غير قانوني؟ فممكن بسوى هيك احنا عوده لسؤال عبد الغني، انه صحيح احنا نستخدم القانون، ولكن هل ممكن احنا نعمل زي وكأنه ثورة بدنا نحكيها على القانون؟ لأنه للأسف في بعض الحالات حتى أنا بقع باللي حكاه نمر، اللي هو بستخف بالإنجازات القانونية الصغيرة، مع أنها هي إنجازات ومهمة، ولكن في هول القتل والدمار اللي بنشوفه مرات بصير في استخفاف باللي بالإنجازات اللي عم نشوفها، فبالتالي يمكن هذا بيتطلب نقاش كثير أعمق وحقيقي بهذا الخصوص. شكرا جزيلا. انتهت الجلسة الأولى، بس عندي تعليقين كلمتين. أول شيء، أكثر شيء بيدل على الأبرتايد هو الدياسبورا الفلسطينية، لأن الشعب الفلسطيني اللي موجود خارج فلسطين التاريخية عمليا ما عنده أي حقوق، يعني موجود بقمة يعني المعاناة تبعتهم بالمخيمات مثل المعاناة بفلسطين التاريخية وأكثر. وبالتالي قصة حق العودة بعتقد يجب كمان انه ينعطى حقه من الدراسة والتدقيق. شكرا، شكرا جزيلا لكم جميعا. أستاذ محمد يعطيك شكرا العافية. أستاذ محمد، شكرا، شكرا جميل، شكرا يا العافية. هاي ونمر شكرا لكم. تفضل أستاذ جميع، محمد. شكرا. طيب نحن من إيمي فيديو صوتي واضح؟ واضح صحيح. طيب، لأن دقيقتين عندي بس أستاذ كميل لو سمحت تحط ميوت لعند لعند حضرتك وأستاذ بس محمد. بعد كم دقايق مش حنقدر. يعني لا احنا كيف، نقدر نبلش على طول، فيش ما إشكالية. طيب الآن نبدأ الجلسة الثانية. أنا في الحقيقة يعني أود أن أوضح شهد بتجري شكلها. أهلا دكتورة شهد. إحنا لسه قدامنا حوالي 5 دقايق لو عايزة تروحي للمكتب. طبعا شهد زميلة في جامعة كنت، فأنا عارف تحديدا هي فين دلوقتي. أنا في الحقيقة كنت منشغل جدا الفترة اللي فاتت تحديدا بسبب ما يحدث في سوريا، في سؤال هل نحن نطالب بتحرير فلسطين لأنه القانون الدولي يقول أن هناك جرائم حرب إلخ. وأظن أنه هناك فقدان تماما تام للبوصلة، ولذلك نرى أسئلة على تويتر إلخ، لماذا يسكت الآن المتحدثون عن فلسطين؟ لماذا لا يتحدثون عن سوريا؟ وكأنه دعم فلسطين هو من أجل القانون الدولي. ولذلك كان سؤالي، على أي حال الآن سنبدأ الجلسة الثانية. أظن شهد ستكون متحدثة الأولى، صحيح؟ ليما؟ نعم صحيح صحيح. طيب، الجلسة الثانية عن الجانب العملي من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهو أهم ما يميز محكمة العدل الدولية وقرارها الأخير وقرار الجمعية العامة الذي تبنى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. أهم ما يميزه أنه يخلق إطارا عمليا لمحاصرة الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما يميزه، هذا ما يميزه، أنه هو ليس مجرد مكسب آخر من المكاسب الرمزية في فضاء الخطاب العام، أنه إسرائيل دولة غير شرعية وأنه للفلسطينيين حقوق إلخ. لا، هناك إطارا عمليا لمحاصرة الاحتلال الإسرائيلي يقلقه هذا القرار، ويتمثل هذا الإطار في التزامات على جهات أخرى ليست إسرائيل وليست الفلسطينيين أو ليست فلسطين. الجهات الأخرى هي بشكل أساسي الأمم المتحدة، وستتحدث ليما بسطامي عن التزامات الأمم المتحدة في ضوء الرأي الاستشاري. وهناك التزامات على الأطراف، على الطرف الثالث، على الغير third party دلوقتي بترجم. هناك التزامات على الغير وهي جميع الدول، وستتحدث شهد الحموري عن المسؤولية الاقتصادية للدول الأخرى في ضوء قرار الجمعية العامة. هل شهد جاهزة ولا نتأخر شوية؟ لا جاهزة، وأسفة إنه عم بشارك من خلال التلفون، بس للأسف مكتبي بعيد عن المحاضرة اللي عندي، وعندي محاضرة فيها 500 طالب بقى دلوقتي. سوري بس أحكي مع عبد الغني، بصير أحكي بالمصري. سامعيني؟ أوكي تمام. طيب، أولا وتكملة على النقاش الذي كان الآن، لأنه يعني من نهاية هذا النقاش يبدأ منظوري أنا. وأنا من رواد، ومحاولة الصوت حوالي تمام بس للتأكيد، من رواد فكرة إنه لابد من التعامل مع القانون الدولي أو تطويع القانون الدولي لغايتنا، ولا يحصل نقاش القانون الدولي فقط في المحاكم الدولية، وإنما هو يحصل على نطاق الحيز العام والنقاش العام. فكيف نستخدم هاي اللغة لمصالحنا، مش بس فقط في أروقة الأمم المتحدة وأروقة الـ هذا المحاكم الدولية، ولكن أيضا بالساحة العامة، وخاصة الساحة العامة الغربية التي يحصل فيها الكثير من النقاش نحونا. وكيف ممكن ناخذ هاي اللغة لإلنا بالاستعانة بالسوابق اللي أنا أعتقد إنه هي زي ما تفضل، يعني زي بناء على النقاش اللي حصل، السوابق اللي بتخصنا، ألا وهي سوابق الدول التي كانت مستعمرة. فأولا لما نقرأ قرار المحكمة، واللي هو أفاد إنه في عندنا خرق لعدد كبير من القواعد الآمرة، منع ضم الأراضي، منع الفصل العنصري، الشعب تقرير المصير بشكل شمولي، نلاقي قدامنا صورة ألا وهي صورة الاستعمار زي ما تفضلتوا حضراتكم. وزي ما أفاد الأستاذ أرضي مسيس في كتابه حول الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية، ما حصل عبر التاريخ من خلال الأمم المتحدة هو طمس دبلوماسي للقضية الفلسطينية، بحيث تم إعادة تأطيرها من الـ كقضية حق تقرير قضية تحرير إلى قضية إنسانية. وللأسف كان زي ما تفضل الأستاذ نمر، كان للسلطة الفلسطينية دور كبير ومشين في التأكيد على هاي النقلة. وطبعا كانت أوسلو هي تاج هاي الجهود، وكما يعني كما أصبح النقاش اللي موجود حاليا، أوسلو ماتت، لا قيمة قانونية لها تحت قرار المحكمة. وأيضا إذا راجعنا الآراء القانونية التي تم تسليمها مؤخرا للجنائية الدولية، فلما ننظر للقضية الفلسطينية من خلال إطار الاستعمار، نسأل سؤال اللي هو ما هو مضمون حق تقرير المصير؟ المحكمة قالت لنا إنه في حق، وهذا الحق صراحة هو حق فيه خلينا نقول غياب للخيال، وغياب لترجمة ترجمة ما حصل لدول العالم الثالث فيه. فنجد إنه عموما هو مساحة خلينا نقول غير معرفة إلى حد ما، وفيها تهميش لا بل وعدم احترام لتجارب دول العالم الثالث. فأولا حق تقرير المصير ليس دولة وليس ديمقراطية، هذه الكلمات لا تعنينا في حيزنا الحالي. أولا دولة كما علمتنا تجارب ما بعد الاستعمار، تحقيق دولة لا يحقق استقلال لحد، والنيوكولونيالية هي مثل الكولونيالية. وأما الديمقراطية فأنت لا تستطيع أن تأتي لشعوب لم نصلها بعد إلى حد تطوير فهم سياسي. فنحن الخطوة التي جاءت قبلها عندما نقرأ مثلا ميثاق الجزائر، اللي هو ميثاق إجا بالستينات، وهو من أهم الأماكن التي تم فيها تعبير عن رؤية الشعوب العالم الثالث للتحرير، نرى أنه إنهاء الهيمنة والاستغلال هم أهم الأسس لقراءة حق التقرير في حالات وقف الاستعمار. فإنهاء الهيمنة بهذه الحالة والاستغلال يضعنا ضمن حيز ما بين الأيديولوجيا وما بين السياسة وما بين القانون. وأنا من أيضا من رواد القراءة الشمولية للقانون الدولي، وإن كان القانون الدولي هو قانون قد صنع ل أو يعني بغاية مكتوبة على الورق للحفاظ على الأمن السلمي والدوليان، فنرى أن قراءة دول العالم الثالث للحفاظ على الأمن السلمي والدوليان يبدأان بنهاية الهيمنة والاستغلال، وبهذا من خلال قراءة استراتيجية للقانون الدولي نستطيع أن نعطي صوت أعلى، خلينا نقول، على بالمساحة الدولية لهذه السوابق. وأيضا أرى أن هناك تقصير عموما بالحيز العلمي العربي، خلينا نقول، بقراءة هذا التاريخ وجعله جزءا من تاريخ، فنجد أنفسنا دائما بعيدين عن تاريخ دول جنوب العالم. وطبعا هذا هو يعني صناعة العلم بطريقة استعمارية. فبالتالي عندما نضع فلسطين جنبا إلى جنب مع القضايا كأنغولا، جنوب أفريقيا، ناميبيا، زيمبابوي، نرى أن القرارات الأممية التي تتعلق بهم تصبح سوابق قضائية، سوري، سوابق ملائمة لدراسة ماهية الواجبات الاقتصادية للدول. فأولا كما نعلم أنه مخالفة القواعد الآمرة هي مخالفة لأسس القانون الدولي، فبالتالي هي تضع واجبات اقتصادية على كافة دول العالم، وهذا بغاية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليان. فأولا قرار المحكمة يعطي ضوء، قرار المحكمة في هذه القضية وأيضا في قضية الإبادة يعطي ضوء أخضر لدول للتغاضي عن بعض من البنود الاتفاقيات الدولية التي تلزمها اقتصاديا نحو إسرائيل. وهنا أشير إلى مادة 53 اتفاقية فيينا التي تعطي الأولوية الالتزام بالقواعد الآمرة فوق الالتزام بالالتزامات تحت الاتفاقيات الدولية، وأيضا تعطي الضوء الأخضر للدول بالتغاضي عن واجبات القانون التجاري وفقا للمادة 21 من اتفاقية الجات. والرد الدولي أيضا يأتي كرد على ماهية الخرق، وهذا ما يؤكده السوابق القضائية بما يتعلق بمسؤولية الدول في محكمة العدل الدولي. فنحن أمام خرق أولا لمسؤولية إسرائيل كما أفدت سابقا كدولة مستعمرة، وأيضا خرق لمسؤوليتها المتراكمة عبر السنوات من خلال دفع التعويض وحق العودة. وعندما نرى مسؤولية الدول من خلال هذا الإطار يصبح للجانب الاقتصادي جانب أوسع، حيث أنه نستطيع من خلال هذا الإطار فهم كيف أصبحت فلسطين معتمدة اقتصاديا على إسرائيل، وأنه لا تأتي مسؤولية الدول الاقتصادية من غير فهم حق الشعب الفلسطيني بالتعويض وإعادة تشكيل الاقتصاد الإسرائيلي. وهنا ما أقترحه هو أخذ قراءة قرار المحكمة بأيدينا من خلال هذه القراءة الشمولية ومن خلال عملنا مع الدول والمطالبة وأيضا البعد عن والحذر من محاولة التقليص من الواجبات الاقتصادية التي تتراكم على الدول من هذا الجانب. فأولا طلبت المحكمة من الدول التفريق ما بين المعاملات الاقتصادية التي تدعي فيها إسرائيل أنها تمثل فلسطين عن غيرها، وأخذت العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية هذا الرأي على ما قالته المحكمة. وأنا برأيي هذا الطلب التفريق هو طلب غير واقعي، لا بل وينم عن جهل القضاة بتاريخ الدول الاستعمارية. وطبعا هنا لما ننظر لجهل القضاة، أنا تحدثت مع القاضية هيلاري تشولزورث التي حقا لا تعرف كثيرا عن قضية فلسطين، لا بل وترى أنه هناك تطبيق للمنظور الأوروبي نحو العالم حتى من القضاة الذين يأتون من منظور آخر ومن منظور الأوروبي نحو العالم. هناك أيضا دائما تهميش للدروس التي تعلمناها من الدول الاستعمارية. فأنا برأيي أنه لازم هذه الدروس تأتي الآن إلى الساحة، ونرى من خلالها أنه محاولة القيام بالتفريق بين المعاملات الاقتصادية في هذه الحالة يتغاضى عن الربط الاقتصادي الوثيق كما يبين سمير أمين ما بين الدول المستعمرة ودولة الاستعمار، بحيث تصبح الدولة المستعمرة اقتصادها معتمد تماما على دولة الاستعمار، وبالتالي لفكها يجب السؤال من منظور آخر، يجب أن يأتي السؤال من منظور آخر. وأيضا لا تشارك إسرائيل معنا معلومات كافية للقيام بهذه التفرقة. فنحن الآن أمام محاولة من خلال الجمعيات الأفراد المختلفين المشاركين في تفسير هذا القرار لاختصار هذا الواجب لمقاطعة المستوطنات. نحن يعني فكرة مقاطعة المستوطنات تم التأكيد عليها قانونيا منذ زمن طويل، فلماذا نعود إلى هذه، لماذا نقلل من قيمة هذا القرار بالعودة إلى هذا الواجب؟ وهنا نقع في فخ الفشل المؤسساتي الممنهج مرة أخرى نحو فلسطين، حيث نعلق في الطريق دون الوصول إلى الغاية، لأنه سنصبح دائما في العملية الطويلة التي رأينا المجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقع فيها، ألا هو ما هي الشركة التي لها دور اقتصادي في المستوطنات خلافا عن الشركة التي لا دور لها في المستوطنات. فأولا طبعا لا أقلل من قيمة هذا الرأي، طبعا نحن مع مقاطعة المستوطنات، لكن هذا فقط جزء بسيط من الصورة ولا يتجاوب مع قراءة لحق تقرير المصير الفلسطيني كحق تحرير من الاستعمار. أما بالنسبة للجزء الثاني من قرار المحكمة بما يتعلق بالحقوق الاقتصادية، ألا وهو منع التجارة والاستثمار اللذان سيساهمان في الإبقاء على الاحتلال، وهنا يبدأ السؤال بما هي هذه العمليات الاقتصادية، ونحن هنا أيضا أمام نفس الخطر، ألا وهو محاولة فهم أو التفريق ما بين الاقتصادات. ولهذا السبب أقترح أن السؤالان بالجانب الأول، ألا وهو محاولة التفريق ومحاولة فهم ما هي التجارة والاستثمار الذين يساهمان في إبقاء إحداهما، السؤالان هم خاطئان، ويعني نبدأ من خلالهم على مستوى لا يتواءم مع حاجة الشعب الفلسطيني. والسؤال البديل الذي أقترح له هو ما هي الغاية من مسؤولية الدول في هذه الحالة؟ والغاية من مسؤولية الدول في هذه الحالة إن قرأناها هو واجب الدول بالتعاون نحو إنهاء الاستعمار بكافة السبل الممكنة، وإن أضفنا عليها واجبات الدول تحت اتفاقية منع الإبادة، نرى أنه على الدول الاستجابة إلى السوابق التي تشير أنه هناك حاجة لجعل اقتصاد الاستعمار اقتصادا غير مجديا. ومن هنا نبدأ التخطيط، ومن هنا نبدأ بفهم منظور اقتصادي يشير إلى أن مسؤولية الدول في هذه الحالة تبدأ بالتقليص على الاقتصاد الإسرائيلي رويدا رويدا بطريقة تساهم يعني تساهم ب أو تؤدي إلى جعل الاستعمار المناطق 67 وحرمان الشعب الفلسطيني من حق العودة هو لا غاية، جعله اقتصاديا غير مجدي. وهذا درس الذي أكد عليه الاقتصاديين كسمير أمين وغيره وولتر رودني وغيره من المفكرين الاقتصاديين المناصرين للجنوب العالمي، وأيضا نرى له تأكيد في قرارات الجمعية العامة في الستينات والسبعينات بما يتعلق بتلك الدول، وهذا يبدأ طبعا بمنع بيع السلاح، منع بيع الطاقة، ومن ثم يذهب نحو منع أي نوع من أنواع التمويل للدولة الإسرائيلية، ومن هنا نستطيع أن ننطلق. وللأسف نرى أنه السلطة الآن لا تحاول ولو حتى بأقل الإيمان أن تبني على هذه القراءة، وتحاول بالمقابل الوقوع في الفخوخ المتعددة لقراءة منتقصة من ما يعني ما نستطيع أخذه من هذه القضية. واعذروني أنا كمان كعبد الغني عم بترجم وأنا عم بحكي، فأنا آسفة جدا طبعا، وهذا تقصير من جانبي، لكن ويعني من لكي أنهي من رأيي أنه إحنا الآن أمام فرصة استراتيجية لكي نستغل لغة القانون الدولي لصالحنا، وإن كنا نريد هذا الاستغلال أن يكون استراتيجيا فلا بد من البناء على السوابق بالستينات والسبعينات بما يتعلق الدول التي كانت واقعة تحت الاستعمار، وإن خالفنا زملائنا القانونيين الدوليين المحافظين فنحن ما زلنا أمام مساحة نستطيع فيها استخدام هذا القانون بلغة متعشقة أكثر بالعدل، وهنا أيضا من خلال هذا الاستخدام الاستراتيجي نستطيع الإشارة إلى المشاكل الأكبر في القانون الدولي. وهنا أعيد استخدام كلمات الأستاذ عبد الغني السيد الذي قال في إحدى الجلسات السابقة الذي هو اللي هو ليس السؤال ليس ماذا ستفعل فلسطين، ماذا سيفعل القانون الدولي من أجل فلسطين، لكن السؤال ماذا ستفعل فلسطين للقانون الدولي. وأؤكد على نقطة الأستاذ دكتورة هالة، بحيث أنه نحن أمام فرصة لجمع الدول العالم الثالث وبالأخص الخبرات العالم الثالث نحو إعادة بناء هذه القراءة للقانون الدولي وإعادة استغلال هذه المساحات لنا، لأن نحن أمام مشكلة وجودية يقع فيها القانون الدولي نظرا لابتعاده التام عن مبادئ العدل، وهناك جانب استراتيجي لاستغلاله في هذه الناحية. شكرا، واعذروني على هذا سوء التنظيم العام في مداخلتي، وكل الشكر، وأتطلع لسماع باقي المداخلات. شكرا شكرا شاهد، وشكرا على التزامك بالوقت. طيب، المداخلة القادمة مع ليما بسطامي. تمام، يعطيكم العافية جميعا، وشكرا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية لتنظيم ورشة العمل هذه وخلق مساحة نقاش قانونية أظن متفقين كلنا أنه إحنا نفتقدها على المستوى الفلسطيني، والشكر بالطبع موصول للدكتورة هالة للتنسيق والمتابعة وفتح مثل هذا الأفق. أنا بمداخلتي اليوم سأقوم بتقديم عرض قانوني سريع خفيف للالتزامات التي رتبتها المحكمة على عاتق الأمم المتحدة بموجب الرأي الاستشاري، وهي الالتزامات المترتبة بعدم الاعتراف بالوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام المتعلق بعدم تقديم المساعدة أو العون له، وكذلك الالتزام الأخير المتعلق بالنظر في الطرائق المحددة اللازمة لإنهاء هذا الوجود. ومن خلال هذا العرض سأقوم بطرح بعض التوصيات العملية لما يمكن عمله أمام الأمم المتحدة لتحقيق قدر الإمكان وتفعيل نتائج الرأي الاستشاري، طبعا بالاستعانة بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وغيرها من الصوابق ذات الصلة اللي سبق من ذكرتها. فأولا بخصوص الالتزام بعدم الاعتراف، المحكمة أشارت إلى أن كون الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد انتهاكات خطيرة للالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة obligations erga omnes، فإن الالتزام بعدم الاعتراف يمتد إلى جانب الدول إلى المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة. طبعا من ضمن هذه الالتزامات اللي تم طرحها هي ضم الأراضي بالقوة، وكذلك انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وبعض الانتهاكات المتعلقة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. هذا الالتزام يعني عمليا أن الأمم المتحدة يحظر عليها الاعتراف بوجود إسرائيل أنه وجود شرعي على الأراضي الفلسطينية، أو أنها تمارس شكلا من أشكال السيادة على هذه الأراضي أو جزء منها، أو حتى أن تعترف بالتدابير التي تتخذها إسرائيل ضد الأرض الفلسطينية أو الإنسان الفلسطيني أو كليهما، مثل التغييرات التي تجريها على الأرض الفلسطينية وتحدث متغيرات ديموغرافية أو هيكلية أو مؤسسية ومادية أو بوضعية هذه الأراضي، أو كذلك ما أضافه هذا القرار بأن لا يتم الاعتراف بالتدابير التي تتخذها إسرائيل وتنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير أو تفرض عليه نظاما عنصريا أو فصلا عنصريا. هناك العديد من التطبيقات التي يعني ممكن ذكرها في هذا السياق، لكن هذا الالتزام يعني عمليا أن الأمم المتحدة عليها واجب حرمان إسرائيل من الاعتراف بأي حقوق أو امتيازات هي امتلكتها بسبب وجودها على الأراضي الفلسطينية أو بسبب هذه التدابير. على سبيل المثال، يمنع على الأمم المتحدة الاعتراف بالعقود أو صكوك الملكية أو الحقوق التي حرزتها إسرائيل من خلال الانتهاكات التي أشارت إليها المحكمة، بما فيها تلك التي تمنحها إسرائيل للأفراد والشركات باعتبارها غير مستحقة لا للحماية ولا للدعم في مواجهة مطالبات الحكومة الفلسطينية المستقبلية. طبعا هذا الالتزام تحديدا نص عليه قرار لمجلس الأمن في عام 71 فيما يخص الحالة اللي كنا نذكرها قبل قليل، حالة وجود جنوب أفريقيا غير القانوني في ناميبيا. الحالة الثانية اللي بحب أذكرها هو لا تعترف الأمم المتحدة بأي من التغييرات اللي بتحاول إسرائيل تفرضها على عموم الأرض الفلسطينية بعد 7 أكتوبر في العام الماضي في عموم الأرض الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة، بغض النظر عن الحجج الأمنية التي تبديها إسرائيل، لأنه كما أشارت المحكمة أن المخاوف الأمنية لدى إسرائيل لا يجوز ولا تبرر تجاوز مبدأ حظر اكتساب الأراضي بالقوة. طبعا هذا الالتزام يقع عليه عدة استثناءات، المحكمة أشارت أنه يخرج من نطاقه ما يتفق عليه الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني، والله يستر. أما الاستثناء الثاني هو الذي أشارت إليه الدكتورة شاد عندما قالت فيما يخص التمييز في التعامل بين إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الإسرائيلية والأراضي 67، وأنا طبعا هنا أشاركها نفس يعني الاستغراب والقلق من هذا الاستثناء، لأنه حتى في الحالات الشبيهة في الرأي الاستشاري المتعلق ب الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أيضا في عام 71 فيما يخص التزامات الدول المترتبة على استمرار وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا، لم تبدي هذا الاستثناء. وكذلك أيضا قرارات مجلس الأمن لم تكن تطالب بأن يقوم العالم باستثناء أو بالتمييز ما بين جنوب إفريقيا كجنوب إفريقيا أو فيما يتعلق في ناميبيا. والاستثناء الأخير الذي يقع على هذا الالتزام هو أيضا متعلق في ناميبيا، في هذا الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في عام 71 قالت المحكمة أنه في الحالات التي يؤدي فيها عدم الاعتراف إلى وقوع ضرر بالشعوب التي تخضع لهذه الأنظمة غير القانونية فيجب استثناء هذه الحالات. إذا بدي أطبق هذه الحالة على الأراضي الفلسطينية، يعني أن الأمم المتحدة بالتزامن مع التزامها بعدم الاعتراف بوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وكذلك عدم يعني اعترافها في أي شكل من أشكال السيادة اللي بتمارسها على الشعب الفلسطيني أو على الأرض الفلسطينية، لكنها مضطرة وواجب عليها أن تعترف في السجلات الشخصية وأيا من وثائق الأحوال المدنية التي تصدرها للفلسطينيين، خاصة يعني أنه ما في أي بديل عنها. هذا فيما يخص الالتزام الأول. أما فيما يخص الالتزام الثاني وهو الالتزام بعدم تقديم العون أو المساعدة، طبعا المحكمة في منطوقها لم تشر إلى هذا الالتزام صراحة فيما يخص الأمم المتحدة بعكس ما فعلته للدول، لكن هذا لا يعني أن الأمم المتحدة غير ملزمة فيه أو معفاة منه، فهذا الالتزام أصبح ثابت في القانون الدولي العرفي وفي العديد من قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرارات الجمعية العامة، بل حتى أن يعني المحكمة عندما كانت تناقش التزامات الأمم المتحدة اقتبست مباشرة من قرار الجمعية العامة الذي ينص على هذا الالتزام. وكذلك هناك قرار آخر للجمعية العامة صدر في عام 2011 يتناول مسؤوليات المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، وقال هذا ونص هذا القرار على أنه في الحالات التي تقوم فيها المنظمة بدعم أو بتقديم الدعم أو المساعدة للأفعال غير المشروعة فتعد هذه المنظمة مساءلة دوليا إذا ما فعلت ما فعلت وهي على علم بهذا الانتهاك. على كل، لماذا هذا الالتزام ضروري وما يترتب عليه من تبعات لنا كفلسطينيين؟ يمكن لنا من خلاله مطالبة الأمم المتحدة أولاً بالكشف عن كافة أشكال الدعم التقني والمادي واللوجستي والخدماتي والمنح والمساعدات المقدمة من كافة أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها ومنظماتها التابعة التي تستفيد منها إسرائيل، ومراجعتها ووقف تنفيذها إذا ما كانت تساهم في الحفاظ على الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مع بالطبع مراعاة استثناء ناميبيا. ثانيا، ممكن إعادة التأكيد عن أن تمتنع الأمم المتحدة من القيام بأي استثمارات أيا كان نوعها بغض النظر عن طبيعة الشركات أو الأنشطة التي ترتبط بوجود الأراضي الفلسطينية المحتلة. طبعا هذا يعني هذه التوصية لم تأتي من فراغ، لأنه سبق و قامت الجمعية الأمم المتحدة بالاستثمار في شركات مرتبطة بمشاريع الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين من خلال صندوق التقاعد المشترك لموظفي الأمم المتحدة قبل أن تسحب استثماراتها في 2018، لكنها عندما سحبت هذه الاستثمارات لم تبدي أسباب متعلقة بالاستيطان ولم تعتذر للشعب الفلسطيني ولم تقدم أي تعويضات للخسائر التي لحقت بالفلسطينيين جراء الأضرار الناتجة عن هذه الاستثمارات. وأخيرا أن نطالب أو أن يعني نمتنع عن التعامل مع الأمم المتحدة حين تقديمها للمساعدات والمنح والمشاريع التمويلية المشروطة التي تدعم وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وهنا أقصد تحديدا هي المساعدات المشروطة التي تطرح على السلطة الوطنية الفلسطينية وليس دفاعا عنها، أو للمجتمع الدولي أو للأفراد التي تطلب منهم سواء ضمنيا أو مباشر أو بشكل مباشر بالتخلي عن بعض أدوات النضال المشروعة مثل عدم ملاحقة إسرائيل على الأصعدة الدولية أو المناداة بالمقاطعة أو ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الاحتلال، أو تلك التي تشترط وجود التنسيق الأمني ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو التي من شأنها تعزيز التبعية الاقتصادية أو إضعاف الوحدة الوطنية. طبعا هون أنا بقصد سواء المشاريع اللي بتمولها الأمم المتحدة بشكل مباشر أو اللي بتتم عبر ممولين آخرين ولكن تشارك الأمم المتحدة فيها بشكل أو بآخر. وكمان هون بشمل مشاريع إعادة إعمار غزة. أما فيما يخص الالتزام الثالث هو الالتزام بالنظر في الطرائق الدقيقة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة فلسطين في الأراضي الفلسطينية. الحقيقة المحكمة سبق وأن اعترفت بهذا الالتزام على الأمم المتحدة، طبعا بس في نطاق موضوعها في الرأي الاستشاري لعام 2004 فيما يخص إقامة الجدار، ولكن هذه المرة نقلت الأمم المتحدة من دورها الإشرافي للتأكد من كيف إسرائيل تدير احتلالها، تحاول معالجة انتهاكاته هنا وهنا، إلى دور أكثر تنفيذي وفعال نحو تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء هذا الاحتلال بكافة المسائل القانونية والسياسية المرتبطة به. طبعا الرأي الاستشاري هون خصص هذا الالتزام بالجمعية العامة ومجلس الأمن، ولكنه لم يحصره بهما، وجاء فقط يعني خصص ولم يحصر بهما. هذا لأني سأتطرق لبعض الالتزامات التي من الممكن القيام بها أو التحركات التي ممكن القيام بها أمام مجلس حقوق الإنسان. طبعا من المرجح للغاية أنه اللجوء إلى مجلس الأمن هو طريق مسدود بسبب الفيتو اللي راح تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل لإحباط أي قرار بهذا الشأن، مع أنه في تيار قانوني يتصاعد مؤخرا يطالب أنه في الحالات التي ينطوي فيها انتهاكات للقواعد الآمرة للقانون بأن هذه الدول يعني لا تملك حق الفيتو، لأنه بالأصل أنه عضويتها لا يجب أن يتم تسهيلها أن لا تسهل هذه العضوية ارتكاب الانتهاكات للقانون الدولي وبخاصة القواعد الآمرة. على كل، ومن باب التذكير ومن باب عدم الاستسلام شلل مجلس الأمن وبالقياس على ما قام به مجلس الأمن في الحالات في سوابق قضائية، أتصور يجب أن يتم تبني قرار يلزم الدول الأعضاء بفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل في المجالات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والبريدية والطاقة طبعا، وتقديم التوصية اللازمة سواء لتعليق عضوية إسرائيل بموجب المادة الخامسة أو المادة السادسة لفصل عضويتها بموجب المادة السادسة. طبعا يعني لأنه الشروط مستوفاة وأكثر، يعني إحنا مش بس أمام حالة إمعان في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، يعني إحنا أمام حالة ازدراء غير مسبوق، يعني من الناحية منهجيا من الناحية النوعية والزمانية من قبل إسرائيل للمنظومة الدولية بأكملها بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، بل حتى يعني وصلت لاعتداءات مباشرة للطواقم والمقرات والمسؤولين للأمم المتحدة. طبعا فيما يخص فلسطين، تقديم توصية لازمة على الجمعية العامة لقبول عضوية دولة فلسطين. وأنا آسفة أنه أنا بحكي هذا الحكي، بس يعني من باب التذكير بالتزامات مجلس الأمن، هو إحالة الحالة بأكملها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإعطائها الزخم والدعم السياسي اللازم للمضي قدما في هذا الملف، وأخيرا تبني قرار بنشر قوات حفظ السلام إلى حين انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية. أما بالنسبة للجمعية العامة، طبعا في ظل تعطل مجلس الأمن، فيتوجب عليها الاطلاع بولايتيها العامة والاستثنائية. هلأ هي الجمعية العامة قامت أصلا في 13 سبتمبر 18 سبتمبر 2013 2024، أي بعد شهر من تبني قرار الرأي الاستشاري، تبنت قرار يتعلق بالرأي الاستشاري ووضعت فيه بعض الإجراءات، من ضمنها أنها وضعت مدة زمنية 12 شهر لأن تقوم إسرائيل بسحب كافة قواتها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، وكذلك وضعت بعض التوصيات للدول والأمم المتحدة. كان من ضمنها أن يقوم الأمين العام بتشكيل آلية دولية لمتابعة انتهاكات إسرائيل للمادة 3 والمتعلقة زي ما ذكرت الدكتورة هالة بالفصل والعزل العنصريين، وكذلك عقد مؤتمر دولي تحت رعايتها لتحقيق الدولتين. ما يمكن أيضا اتخاذه أمام الجمعية العامة هو أن تتخذ قراراتها بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام، بما في ذلك فرض العقوبات على إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها وإنشاء قوة طوارئ دولية تابعة للأمم المتحدة تتولى مهمة ضمان وقف الأعمال العدائية. فقد سبق للجمعية العامة أن فعلت ذلك، شكلت قوة دولية خلال أزمة السويس. ثانيا، تعليق مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة عبر رفض اعتماد ممثلي وفدها الرسمي، طبعا ممكن البناء في هذه الحالة على السابقة التي قامت بها الجمعية العامة ضد جنوب أفريقيا ومنعت ممثليها من المشاركة خلال العامين 74 ل 64. طبعا ممكن القياس عليها لأنه إسرائيل بموجب انتهاء يعني كأثر لانتهاكاتها الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني وبخاصة الحق في تقرير مصير، فهي تحرمهم من إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وحرمانهم من حكومة تمثل الشعب الفلسطيني بشكل فعلي وشامل. قبل شوي الدكتور نمر حكى يعني هي كانت إحدى المعضلات، إنه إحنا كيف انتقلنا من منظمة التحرير إلى الدولة الفلسطينية، لأنه إحنا أمام هلأ حكومة ما بتمثل اللاجئين الفلسطينيين بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بمنع العودة، وفلسطيني القدس الشرقية بسبب ضم الأرض وفرض القانون الإسرائيلي عليهم، وحتى فلسطينيي قطاع غزة بفعل تجزئة الأرض وفرض الحصار وتغذية الانقسام منا ومنهم. النقطة الثالثة ممكن أن تقوم بها الجمعية العامة هو ضمان حماية وكالة الأنروا وتخصيص تمويل مستدام من الميزانية العادية للأمم المتحدة لضمان عملها وتعويضها عن بعض أو يمكن جميع الخسائر التي تعرضت لها خلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. تبني قرار يطالب إسرائيل بتعديل مناهجها التعليمية والمدرسية والدينية الرسمية وغير الرسمية بهدف إزالة المحتوى الذي يحرض ضد الفلسطينيين ويحرض ضد الفلسطينيين ويدعو للكراهية والتمييز ضدهم والأخطر ينزع الإنسانية عنهم. طبعا هذا باعتباره خطوة ضرورية لتحقيق سلام عادل وآمن ومستدام في المستقبل إن حصل. أما فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بتعويض الشعب الفلسطيني، فيبدو من القرار الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العامة أن هناك في توجه لإنشاء آلية تعويض تعمل خارج إطار الأمم المتحدة، وذلك على غرار الآلية التي تم إنشائها لأوكرانيا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بسجل الأضرار الذي سيكون خارج مظلة الأمم المتحدة ولكن بالتعاون معها. طبعا يعني بينما تبقى تفاصيل إنشاء آلية التعويض وسجل الأضرار، من الضروري أن يكون عملهما يستند إلى قواعد القانون الدولي المتعلقة بالتعويض الكامل، وهي إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو التعويض المالي أو تقديم الترضية. طبعا يجب وضع آلية تنسيق لعمل العمل بين سجل الأضرار المنوي إنشاؤه، وكذلك سجل الأمم المتحدة للأضرار الناجمة عن بناء الجدار، والنظر في إمكانية دمجهما مع بعضهما البعض. أما فيما يتعلق في مجلس حقوق الإنسان، وطبعا أنا هنا يعني راح أذكره لأنه هو الجسم المكلف بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. أولاً يجب البدء أمامه بتبني قرار يعيد التأكيد على أن الصهيونية شكل من أشكال التمييز العنصري، وأنها تشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين. وهذا يعني هذا ليس جديداً، يعني هذه كانت لغة الأمم المتحدة في السبعينيات حتى في قراراتها. وتبني قرار آخر يدعو إلى أن معاداة السامية هي شكل من أشكال معاداة الفلسطينيين، عفوا، اعتبار معاداة الفلسطينيين شكل من أشكال التمييز العنصري المعترف بها المحظورة. تكليف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد دراسة حول آثار الرأي الاستشاري للمحكمة وتبعاته من الناحية القانونية والفعلية، يشمل ذلك مراجعة القواعد القانونية المنطبقة الآن على الأرض الفلسطينية، وإعادة التوصيف القانوني لوجود إسرائيل. يعني كلنا متفقين أن المحكمة فعلت جيداً، ولكنها لم تعطي المرادف، يعني أنت احتلال غير قانوني، وبالتالي ماذا أنت؟ هل كما يقول بعض خبراء القانون الدولي الأجانب وبما فيهم الفلسطينيين، هل نحن أمام حالة عدوان فقط؟ أم نحن أمام حالة استعمار؟ المحكمة لم تجب على هذه الأسئلة بشكل مباشر، فيعني نحن بحاجة إلى وضع إطار قانوني واضح ماذا ينطبق على الأرض الفلسطينية، بالإضافة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. من الممكن أيضا تطوير قاعدة بيانات الشركات ذات الصلة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخيرية الإسرائيلية والعالمية المرتبطة بوجود إسرائيل كله، وليس فقط المرتبطة بالمستوطنات والجدار. وإعداد قائمة أيضا تضم الشركات العسكرية الإسرائيلية أو الأجنبية التي تصدر الأسلحة لإسرائيل. وأخيرا المساهمة في تنفيذ حملة عالمية للإفراج غير المشروط عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقا لأحكام القانون الدولي، وهذا ما فعلته الأمم المتحدة سابقا فيما يخص معتقلي الرأي في جنوب أفريقيا. معي دقيقة أختم ولا؟ آخر شيء بدي أقوله أن الأمم المتحدة أي نعم تتمتع بشخصية قانونية دولية تتحمل بموجبها التزاماتها القانونية وفق ولايتها، إلا أن تحقيقها مرتبط ارتباط وثيق بمستوى التزام الدول بمسؤولياتها الفردية ورغبتها أو قدرتها على إنفاذها على المستوى الدولي. فإن أي تصرف من هذه الدول داخل الأمم المتحدة يتعارض مع التزاماتها الدولية يؤدي إلى فشل، خاصة إذا كانت طبعا من الدول دائمة العضوية، بتؤدي إلى فشل كل المنظومة، يعني كل البنيان القانوني الدولي اللي وضع لمواجهة الانتهاكات القانون الدولي وقمعها، وهذا ما شاهدناه طيلة الـ14 شهرا. كما أن الالتزامات اللي حددتها المحكمة في الرأي الاستشاري يجب قراءتها جنبا إلى جنب للالتزامات الأساسية للأمم المتحدة اللي يعني منبثقة من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومنع الجرائم الدولية منها جريمة العدوان، فضلا عن مسؤوليتها تجاه الشعوب تحت الاستعمار عموما والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص، خاصة أنه يعني الأمم المتحدة لعبت دورا محوريا في تدمير الوطن الفلسطيني وانتزاعه من الفلسطينيين. شكرا. شكرا ليما على الكلمة الرائعة. طيب بهذا قد أنهينا الكلمتين ونحن مستعدون للأسئلة. طيب سؤال أول، ليما ممكن تقري على طول. السؤال الأول يعني ممكن تقريه معايا، هو بناء على مداخلة أستاذة ليما حول الالتزامات العديدة المنبثقة عن الرأي الاستشاري وإشارتها إلى أن بعض هذه الالتزامات موجودة بشكل سابق بأشكال مختلفة، إذن هل الحصانة الخاصة بدولة الاحتلال وعدم تطبيق أي من هذه الالتزامات سابقا سببا للانتهاكات المتزايدة؟ وهل يمكن توقع تطبيق أي من هذه الآليات واقعيا؟ طبعا يعني ده كمان متعلق بسؤال كان على بالي ولكنك تطرقت إليه في النهاية، وهو إنه برضو يعني ماذا بعد، وهل هناك أي تفكير في استراتيجية لفشل إسرائيل ولا لا، والمجتمع الدولي كله في تنفيذ الرأي الاستشاري؟ بس خلينا نشوف السؤال ده تحديدا. السؤال الأول لليما. طيب تفضلي. تمام. هلا أنا أؤمن إنه الرأي الاستشاري بشكل فرصة حقيقية لإنهاء الاضطهاد التاريخي اللي بتعرض له الشعب الفلسطيني، وزي ما ذكروا الدكاترة من قبل إنه هو يعني أضطر كل الوجود الإسرائيلي باعتباره غير قانوني. بس للأسف هذا الرأي الاستشاري لا يزال محكوم بنظام دولي يتناقض بشكل متزايد مع المبادئ وأسباب وجوده كلما تعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل. الأمم المتحدة في نظر الفلسطينيين وشعوب الجنوب العالمي ومؤيدي الحقوق يعني أصبحت الآن أمام امتحان حقيقي، يعني بامتحن مصداقيتها وفعاليتها. نحن يعني إحنا بحاجة هلأ، يعني أنا بتصور إنه إحنا بطلنا أمام حالة استثناء فلسطين فقط، نحن أمام حالة يعني تؤشر على ربما انهيار النظام القانوني الدولي الحالي. إذا الأمم المتحدة بدها تلحق حالها، فيتوجب عليها إجراء إصلاحات هيكلية وموضوعية جذرية بتضمن سمو القانون الدولي والعدالة، وتؤسس العضوية، أهم شيء تؤسس العضوية فيها على مبدأ المساواة ما بين الأعضاء جميعا، وتعزز الآليات الوقائية والتنفيذية والعقابية، وعدم ربطها في القرارات والمصالح السياسية. الأمم المتحدة تآكلت للأسف لعدة أسباب، منها بالطبع التحديات الهيكلية والمصالح السياسية أكيد، والتطبيق الانتقائي للقانون وارتهان العدالة أمامها، يعني داخلها أمام صوت فيتو واحد. وأنا بتخيل إنه هي صارت مؤسسة تؤسس للإفلات من العقاب وتيسر لانتهاكات حقوق الإنسان. ففي عوامل متعلقة بكيفية العالم كله كيف سيستجيب لهذه المنظومة، بس في جانب آخر هو متعلق فينا إحنا كفلسطينيين. ما هي آلية التعاطي لنا كفلسطينيين مع هذه المنظومة بعد أن أدركنا ما أدركناه خلال هدول 14 شهر تحديداً وال75 عام سابقاً؟ يعني هل إحنا رح يضل عندنا نفس النهج في التعامل مع هذه الآلية، نفس التوقعات، نفس الاستراتيجيات المبنية على الخطوات المجتزأة والمريحة وردات الفعل هنا وهناك، ولا إحنا أمام امتحان برضو حقيقي بامتحنا إحنا، إنه إحنا بدنا نغير آلية التعاطي مع هذه المنظومة بشكل استراتيجي أكثر؟ أنا هون صراحة عندي أسئلة أكثر ما عندي أجوبة. السؤال اللي تطرقوا له الدكاترة من قبلي، السؤال الداخلي، ماذا يتعلق بترتيب الوضع الفلسطيني داخليا، سؤال الانتخابات، سؤال المقاطعة. الآن دول العالم أصبحت مطالبة بمقاطعة إسرائيل، ماذا عنا نحن الفلسطينيين؟ تمام. طيب احنا هننتقل لأسئلة لجميع المتحدثين. انا برضو استاذة ليما، انا اثناء اجابتك كنت بفكر في سؤال تاني لكنك تطرقتي له، وهو انه انا كنت قلقان انه اطار الاثنا عشر شهرا، يعني اظن بلجيكا او سويسرا، مش متذكر، برروا تصويتهم ضد امتناعهم عن التصويت في الجمعية العامة بأنه إطار الاثنى عشر شهرا غير واقعي، وبالتالي يعني أنا كنت بفكر إنه إطار الاثنى عشر شهرا قد يضر، قد يساهم فيما تحدثتي عنه، إنه فشل المنظومة نفسها الأمم المتحدة والقانون، إنه لأنه غير واقعي ولأنه لن يتم تنفيذه، فيساهم هذا في تحويل منصة الأمم المتحدة والقانون الدولي عموما إلى سيرك، وهو ده الهدف اللي إسرائيل بتعمله. لذلك إسرائيل تقوم بشكل ممنهج بتعيين بهلوانات في الأمم المتحدة، يعني هي لا تعين أهم كوادرها في الأمم المتحدة، دايما تعين بهلوانات، وهو ده الهدف. بس انت تطرقتي للنقطة دي، بس لو عندك أي شيء تضيفيه عن موضوع الاثنى عشر شهرا، هل ده كان مفيد في رأيك؟ هلا هو جانب منه أن الجمعية العامة قامت بواجبها بوضع الطرائق المحددة بما في ذلك تفسير أسرع وقت ممكن اللي وضعته للمحكمة، المحكمة ما حكت فوري، فارتأوا الجانب الفلسطيني بأنه 12 شهر هي مدة كافية لحشد الدعم الدولي وترتيب الأمور داخليا. ولكن للأسف أنه زي ما ذكرت أظن الدكتورة شهد إنه يعني فعلا إحنا أمام حالة إنه حتى ما في عنا خطة حقيقية لعمل وتفعيل هذا الرأي حتى داخليا. يعني إحنا هل إحنا بحق طبعا الدول اللي كانت أصلا رح ترفض هذا الرأي، يعني في بعض الدول اللي رفضت التصويت على قرار الجمعية العامة باعتباره إنه هو يتجاوز نطاق الرأي الاستشاري. ما هو دور قرار الجمعية العامة بأن يضع الطرائق اللازمة الإضافية لإنهاء وجود الاحتلال الإسرائيلي. تمام. طيب فلننتقل لجلسة نقاش مع جميع المتحدثين. طبعا لو في أسئلة نحن في الانتظار، يرجى كتابة الأسئلة في الشات. أستاذ جميل تفضل. أنا بحب أعلق على موضوع السنة، مهنة 12 شهر. الحقيقة يعني مطلوب من الجمعية العامة أن تضع خارطة طريق، رود ماب للتنفيذ. يعني سنة يعني بدها مراحل، ما هي الخطوات؟ ويكون من بعد كل خطوة يكون في قرار آخر من الجمعية، أو يكون في يعني إنه نوع من فريق يراقب تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي التام خلال 12 شهر مع هو خطوات فعلا محددة. يعني يجب وضع رود ماب، إذا ما في رود ماب يعني مثل ما حكيت غينا إنه كونغو بيصير كلام بكلام. أو مثل أنت كمان أنت قلت عبد الغني إنه هذا يعني طريقة حتى للتمنقص من الالتزامات الحقيقية من قبل الجمعية العامة ومن قبل أعضاء الجمعية العامة. الجمعية العامة حاولت تتفادى هذا الموضوع يعني ولو بشكل جزئي، إنه هي كلفت الأمين العام بأنه يعني يقدم لها تقرير بعد مرور 3 أشهر من تاريخ اعتماده، وحتى في حال عدم الامتثال إنها تظلها ملتزمة في النظر في الطرائق المحددة. ولكن هو السؤال يبقى فلسطينيا، هل إحنا عم نشتغل على خطة خارطة الطريق لتنفيذ هذا القرار أم لا؟ مش مبين. طيب ما في مش طيب مبين. أنا كنت متخيل إنه ممكن نبدأ نقاش حول أوجه القصور في قرار، في رأي الاستشاري للمحكمة، ثم قرار الجمعية العامة طبعا بالتبعية، بس بالأساس في رأي الاستشاري للمحكمة. طبعا هناك أوجه قصور كثيرة، أحدها مسألة العدوان. تحدث الرأي الاستشاري عن أمور كثيرة قد يشار إليها بالعدوان، ولكن الرأي الاستشاري أشار إلى كل شيء إلا العدوان. فبالطبع نعلم أنه القانون الدولي يفرق بين مسائل الحق في استخدام القوة يوس أد بيلم، ومسائل كيفية استخدام القوة يوس إن بيلو. يسأل بالم مسائل الحق في استخدام القوة، عادة تعد مسائل صعبة لا يفصل فيها، تاريخيا لم يفصل فيها. فهل للدولة الحق في استخدام القوة أو لا؟ دايما لا يفصل فيها وتعد مسألة صعبة ومسيسة إلى آخره. مسائل كيفية استخدام القوة تتعلق بالقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهي مسائل أبسط بعض الشيء للفصل فيها. وبالتالي لم يتعرض الرأي الاستشاري، عادة لا يتعرض القانون الدولي لمسألة ما إذا كان لإسرائيل الحق في استخدام القوة والحق في الوجود والحق اتسيترا اتسيترا إلى آخره. ولكن تتعلق دايما بمسألة إنه هل تمارس إسرائيل هذا العنف بطريقة إنسانية أم لا؟ يعني يحق لإسرائيل القتل والتدمير ولكن بإنسانية، وهذا هو القانون الدولي عموما، يعني يحق لأي دولة أن تمارس ما تمارس ولكن بإنسانية وبلطف. القانون الدولي والفكر الليبرالي يعني. طيب ف الأمر الجديد في الرأي الاستشاري للمحكمة هو أنه الرأي الاستشاري للمحكمة للمرة الأولى قال أنه ليس لإسرائيل الحق في الوجود في الأراضي الفلسطينية، وليس لإسرائيل الحق في استخدام القوة من الأساس. فتعرض لمسألة الحق في استخدام القوة ومسألة يوس أد بيلون للمرة الأولى في التاريخ. ولكن لفعل هذا قام بعمل ديتور، عمل يوتيرن حوالين اليوس اد بيلم. لم يتعرض لحق اسرائيل في استخدام القوه، ولم يتعرض لفعل العدوان المؤسس للاحتلال 1967. وهناك فعل عدوان في 67، لم يتعلق الراي الاستشاري للمحكمه بهذا الامر، بالرغم من انه هو كان فعل عدوان. وهذا يعني تقريبا الان هناك اجماع، حتى تحديدا بسبب صدور وثائق من القوى العظمى وقتها، كان كتب عندها جون كويجلي في كتابه صدور وثائق بتقول انه اسرائيل لم تكن تحت تهديد وجودي من جيرانها الى اخره. لكن رئيس الشريع للمحكمه لم يتحدث عن 67، ولم يتحدث عن فعل العدوان، وتحدث عن انه ليس لاسرائيل الحق في الوجود في الاراضي الفلسطينيه، وليس لاسرائيل وان الوجود الاسرائيلي يخل بحقوق الفلسطينيين طبقا للقانون الدولي العام في مساله اليوس اد بالم، لكن لم يتحدث عن فعل العدوان. لماذا؟ يعني هو السؤال مفتوح. لماذا لم يحدث هذا؟ هل ده مشكله في محكمه العدل الدوليه، في النظام القانوني نفسه، ولا في نظام الامم المتحده؟ وهل كان هذا مهما؟ يعني لا، يعني اي حاجه، يعني اي ما يمكن المتحدثين التعليق على اي نقطه. بس فلنبدا بدكتوره هاله، وبعدين ننتقل للمتحدثين الاخرين. شكرا عبد الغني. يعني أنا ممكن هون أرجع لشيء ذكره دكتور نمر وبعض القانونيين الآخرين خلال الأسابيع الماضية في تحليلهم للرأي الاستشاري. أول شيء بس بدي أحكي إنه فكرة تحليل الآراء الاستشارية أو قرارات محكمة العدل الدولة وماذا الدولية وماذا تعني هذه الكلمة وماذا تعني هذا المصطلح هو أمر دائما متواجد دائما موجود، وبنلاحظ هاي مش يعني أول مرة بمسكوا مصطلحات ونقوم بتحليلها، سواء مثلا هل يشير هذا القرار إلى عدوان أم لا، وبالتالي هذا جزء من التحليل الذي يقوم به الفقهاء ما بعد ذلك، وأيضا يؤثر على ماذا نطلب من المحكمة بناء عليه إما أمام الجمعية العامة أو من قبل الدول الأخرى. وبالتالي هاي العملية هي عملية تكاملية مستمرة لما بعد صدور الآراء الاستشارية أو قرارات المحاكم طبعا. وهون بس بدي أأكد أنه تاريخيا في حالات معينة كان هناك سطوة لبعض القانونيين الغربيين على تفسير هذه القرارات، وبالتالي تفسير الآراء الاستشارية أو قرارات المحاكم أو حتى في بعض الأحوال ما يصدر عن الجمعية أو العامة أو مجلس الأمن كان ينبع هذا التفكير القادم من الغرب بطريقة أو بأخرى. ولكن نلاحظ بالأخص من السبعينات الثمانينات وما بعد ذلك، وكمان في هناك ثورة هيك في آخر 10 20 سنة من قبل حقوقيين فلسطينيين كذلك لإعادة تفسير هذه القرارات والآراء من منظورنا نحن. وبالتالي أنا فعلياً بوافق بالرأي الذي ينظر على أنه صحيح لم تذكر المحكمة بشكل واضح أن هناك عدوان في عام 67، ولكن هو استنتاج أساسي من الرأي الاستشاري. وبالنظر الى ماذا، بالنظر الى مثلا الى اراء، الى قرارات الجمعيه العامه السابقه، يمكن استنتاج انه فعليا اذا هناك انتهاك لسلامه الاراضي، هناك انكار لحق تقرير المصير، وهناك طبيعه عدوانيه غير مبرره، بالتالي هذا يعني عدوان، وهذا ما قالته المحكمه بشكل او باخر دون نطق الكلمه بشكل واضح. وكما قال دكتور نمر ايضا، في هذه الحالة الإشكالية تبدو أن القضاة لم يستطيعوا التوصل إلى نتيجة مفادها أن هذا يسمى عدوان، فبالتالي كان الحل كما هو في موضوع الأبارتايد شوية مغمغة نقدر نحكي بشكل أو بآخر، ولكن هذا لا يعني أن المحكمة لم تتوصل إلى أنه عدوان. هلا هو أنا بدي أوقف عند هون وأعطي المجال لغيري، بس أنا بدي أرجع لإيش جملة حكتها ليما، وهو استفسار كانت دائما تطرحه ليما في نقاشاتنا الثنائية، هو ما هو علاقة العدوان والاستعمار؟ وهو حقيقة سؤال حقيقي، شو العلاقة ما بين المصطلحين الأساسيين؟ وإذا بدنا نرجع لمثلا فكرة المستعمرة الأولى والمستعمرة الثانية، ممكن نحكي أن الاستعمار تقريبا نجح في المستعمرة الأولى، ممكن نحكي أنه نجح في أنه استعمار وأقام دولة على المستعمرة الأولى، وبالتالي أصبح هناك مجال من من عدوان من قبل هذه الدولة القانونية أو غير قانونية بين قوسين على المستعمرة الثانية. وبالتالي هل هناك علاقة فعليا، يعني هون برجع السؤال لليما كمان لما تقدر، لأنه هي دائما تطرحه، إنه عن جد شو العلاقة ما بين العدوان والاستعمار؟ هل هناك علاقة أم هي تجزئة منفصلة أو في ترابط معين ما بينهم؟ شكرا عبد الغني. عبد الغني انت ميوت. سوري، مين يحب يرد او مش رد؟ بس بدي اكمل على النقاط اللي طرحتها الدكتورة هالة، انه هو يعني اكيد هو يعني النتيجة الضرورية او المتلازمة لما قالته المحكمة ولم تقله ان الاحتلال يشكل فعل من هو عدوان، هو عدوان مستمر، وان لم تقم المحكمة بنطق هذه الكلمة صراحة. لكن الإشكالية بالنسبة إلي أنه عندي إشكالية أصلاً بأن نقف فقط أمام العدوان، لأنه العدوان بالآخر ما بيعالج الأسباب الجذرية للاحتلال الإسرائيلي أو وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، اللي هي قيام مشروع استعماري استيطاني، ولا عدم الشرعية المتأصلة في هذا المشروع اللي قائمة على الاستيلاء على الأرض بهدف ترحيل الفلسطينيين وإحلال اليهود. الأمل كان أكثر بالمحكمة بألا فقط أن تقول هو عدوان أو لا، أنه أن تؤطر الحالة الفلسطينية، أن تؤطر الوجود الإسرائيلي حتى في الأراضي 67، لأنه الأصل كان في السؤال أنه هو حدد المدة الزمنية في موضوع 67، ولكن عدم إشارتها بأن ما يقع في الأراضي الفلسطينية هو مشروع استعماري، هو كان بالنسبة إلي هو الإشكالية الأولى في الرأي الاستشاري. تمام، ممكن نكمل مع أستاذ كميل أو دكتور نمر، especially يعني تحديدا لأن دكتور نمر هاي إشكالية بس لا يمكن تخطيها، يعني لازم نكون واقعيين، يعني مش ممكن نتوقع محكمة العدل الدولية أو ما من أي إطار قانوني آخر حاليا، يعني أن يضع وجود إسرائيل في أراضي 48 وجود غير شرعي. يعني إنما نحن كمؤرخين أو كسوسيولوجيين أو حتى قانونيين يعني ننظر إلى الديناميكية التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر، وبعدين كان عندها يعني اندفاع قوي مع وعد بلفور والانتداب، إنه في مسار تاريخي استيطاني إحلالي. هذا ممكن، هذا جهة من التحرير، إنما لا يمكن أن نتوقع أو نستغرب أن محكمة العدل الدولي في رأيها الاستشاري لم تضع وجود إسرائيل أو شرعية إسرائيل موضع شك. هذا يعني لا يمكن توقعه، يعني خلينا ما نكون ادياليست نحن بنحكي على بهالخصوص. الأراضي 67، هو هي يعني إشكالية. احنا أراضي 67 طبيعة، اوكي هذا شيء ثاني، أراضي 67 شيء ثاني. وانا بالنسبه انا يعني ما بعرف شو صار في نقاشات حول موضوع انه اثاره ما حصل بحرب 67 هو عدوان او غير عدوان. انا بتصور انه القضاة استبعدوا حتى لو كان حدا منهم بده يطرح الموضوع استبعده، لانه كان بده يكون موضوع معقد، انه التهديدات يعني اجراءات مصر بايار بمايو 67 بسحب قوات الامم المتحده، يعني سيطرح تعقيد يعني مسائل معقده، يعني بفتكر الجميع بغنى عنها. عشان هيك ما عشان هيك استبعدوا هذا الجانب. انما مثل ما قلتوا انه مع عندما تقول المحكمه انه وجود الاسرائيلي في الاراضي المحتله هو غير شرعي، يعني هذا يعني ما ندور كثير عن انه يعني كل بدنا كلمات، اذا كلمات مش موجوده يعني نحن مش راضيين. يعني في كثير ايجابيات يجب ان نبني عليها. 100%. بس هو كمان مسألة العدوان، عدم وجود العدوان في الرأي الاستشاري مش بس معناه انه عدم وجود العدوان وعدم الواقع التعاقد ل 67، بس هو مفهوم كمان لو كان في عدوان فمعناه انه في فلسطين، في دولة فلسطينية منذ 67، لأن هناك، لأنه لو في، لو كان قال عدوان يبقى في شيء وقع عليه هذا العدوان. أظن يعني أنا بفكر مفهوم مفهوم مفهوم. هذه كمان عدم وجود شخصية فلسطينية مسيطرة على غزة وعلى الضفة الغربية، هذا كمان يعني يجعل الأمر معقد أكثر. على صعيد مرتبط كمان، أنا يعني عجبتني الإشارة بتاعة الدكتور نمر في البداية لمسألة الساتلمنتس، المستوطنات اللي أشارت ليها محكمة العدل الدولية، إن هناك أزمة وعدم وضوح، أظن قالوا، يعني قالوا إنه this is particularly vague or ambiguity. في سؤال الجمعية العامة نفسه وهو مسألة المستوطنات في مقابل الترم الفرنساوي اللي هو كولوني وكولونيزاسيون. أظن ده برضو أساس المشكلة، إنه هو مفيش تقطير إنه في استعمار في الموضوع. طيب دكتور نايم، حابب تتعلق على هذه النقطة ولا لا؟ يعني أعتقد مثل ما تفضلت دكتورة هالة، أنه في نهاية الأمر عملية اتخاذ القرار القضائي في حال من النوع لما عندك ما لا يقل عن 15 قاضي، هناك محاولة للنزوع إلى قدر أكبر قدر ممكن من الإجماع، ففي نوع من المفاوضات على النص النهائي، وهذا أحيانا يؤدي إلى تجنب أمور اللي هي خلافية اللي لن تؤثر على القرار النهائي، أو أمور التي يعني لا يوجد اتفاق عليها. الآن بما أن القضاة اتفقوا أنه بغض النظر عن كون 67 نفسها الحرب خرق لقوانين قانون استعمال القوة أم لا، هم وصلوا إلى نتيجة أنه استعمال المستمر لإسرائيل في للقوة في العقود الأخيرة منذ 67 هو نفسه غير قانوني. فبما انهم اتفقوا على هذا ووصلوا لنفس النتيجه، فلم يروا كما يبدو حاجه الى الدخول في امور خلافيه، مع انه يجدر بنا ان نذكر انه الرئيس نواف سلام في رايه المنفصل او المنفرد قال او اقتبس اعتقد احدى قرارات الجمعيه العامه من بدايه السبعينيات التي تقول ان العدوان انه منذ 67 هناك يعني عدم استعمال قانوني للقوه. فانا يعني اتفق مع صديقنا اردم سيس عندما يقول انه القرار عمليا يقوم بانهيار التمييز الذي اشار اليه الدكتور عبد الغني بين الحق باستعمال القوة وكيفية استعمال القوة. هذا التمييز نوع يعني عمليا انهار في الطريقة التي حللت بها المحكمة الأمور. ولكن عودة إلى يعني العدوان عمليا من نهاية الأمر، ممكن أن يكون عدوان غير استعماري، يعني هناك حالات من العدوان اللي هي ليست في سياق استعماري، وهناك عدوان استعماري. في حالة الأهمية في أعتقد في التفسير الذي قامت به المحكمة انه هذا العمليه استعمال القوه الغير قانونيه او بمعنى اخر العدوان هي مستمره على مدى عقود. في الحروب يعني حرب 67 ستة ايام الى اخره يكون عمليه استعمال القوه هي متحدده من ناحيه يعني المدى الزماني لهذا الاستعمال، في حين انه ما يميز الحاله الفلسطينيه طبعا انه هذا العدوان هو استعماري، فبالتالي علينا ايضا الخوض في قضيه الاستمرار او استمراريه العدوان وليس فقط كونه محدود زمنيا ومكانيا. فمن هذه الناحيه اعتقد هناك اهميه لتفسير القرار بهذا الاتجاه، انه مثل ما قلت انا في مداخلتي في الجلسه السابقه انه عمليا ما يقول به هو عدوان مستمر على فلسطينيين يوما بعد يوم على مدى عقود، وهذا هو السياق لأكتوبر 2023. الآن صحيح ما قاله دكتور عبد الغني أنه هذا الفصل هو عمليا محاولة فصل بين القانون والسياسة، أنه يعني وشفنا ذلك مثلا في تقرير جولدستون عندما قالت اللجنة سنفترض أن إسرائيل كانت في حالة دفاع عن النفس، لن نخوض في هذا الموضوع، ومع ذلك إسرائيل قامت بخرق القانون الدولي بالطرق التي فصلتها اللجنة. منظمات حقوق الإنسان عموما أيضا تقوم بتجنب الحديث عن ذلك لأنه هدفهم هو التوثيق والحديث عن يعني بغض النظر عن عدالة وقانونية استعمال القوة، في نهاية الأمر هناك التزامات على المتحاربين في حالات نزاع مسلح يجب أن يلتزموا فيها، ولهذا السبب هم يركزوا على الأمور اللي هي أكثر تقنية وأقل سياسية. ولكن ما رأيناه في العدوان الروسي على أوكرانيا أن أمنيستي خرقت هذا الكنف التابو هذا المحظور عندما قالوا أن وبعض المنظمات الأخرى أن هذا عدوان، إذا خاضوا فيما كان يسمى سياسيا وأكثر يعني خلافيا. لم يقوموا بذلك حتى الآن في موضوع الإبادة الجماعية في حالة غزة، مع أنه طبعا ذكروا أن هذه إبادة جماعية، طبعا هذا أيضا خرق فاضح وصارخ للقانون ربما يعوض عن قضية العدوان، ولكن في نهاية الأمر أيضا موضوع الإبادة الجماعية يتجنب يعني لا يوجب الحديث عن أنه عدوان ولا مش عدوان، يعني كان سيلف ديفنس ولا مش سيلف ديفنس، في نهاية الأمر إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بإبادة جماعية. أختم بما يعني بدأت به وهي القضية التي أشرت إليها الدكتورة الشاهد وأيضا الدكتورة هالة، هي موضوع التفسير والمعركة على التفسير، وأن المعركة على التفسير هي ليست فقط بين هؤلاء القضاة، وأحيانا نحن يعني نترك هذه المعركة ونفترض افتراضات اللي هي يعني مسيئة لنا. مثالي على ذلك هو عندما أصدرت المحكمة في العدل الدولية في قضية في يناير من بداية العام قرارها الأول بما يتعلق بالإبادة الجماعية، إسرائيل وأمريكا فسرت هذا القرار على أنه لا يوجب وقف إطلاق النار، في حين وبعض الأخوة الفلسطينيين للأسف انتقدوا المحكمة كأن ذلك هو قرارها، في حين آخرين منا قالوا لا، إذا قرأنا بتمعن القرار خاصة مثلا بما يتعلق بموضوع المساعدات الإنسانية، هذا القرار وأيضا القرار التالي في مارس آذار، سنجد أن عمليا المحكمة بتفسير يعني منطقي قالت بوقف إطلاق النار لأنها هذه الطريقة الوحيدة التي تمكن من وجود مساعدات إنسانية للناس، أي طريقة أخرى استمرار المعارك سيمنع المساعدة الإنسانية. فهذا معركة على التفسير، وليس يعني ليس علينا ولا يجدر بنا أن نتركها للسردية الأمريكية الإسرائيلية كأنها هي التفسير الوحيد المتاح وكأننا نقبل بهذه الهزيمة في معركة التفسير. 100%. شكرا شكرا دكتور نمر. طيب احنا ممكن نختم إلا لو في حد عنده تعليقات. في حدا في شفت سؤال عن موضوع الدولة الديمقراطية. ما مدى قانونية سؤال من رمزي أنصاري، ما مدى قانونية إعادة طرح برنامج الدولة الديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية، الدولة الواحدة يعني، وتداعياته على طرح الدولتين؟ طبعا ده يعني هذا، يعني هذا سؤال مهم. أنا بفتكر إنه الرأي الاستشاري يضع الداعين إلى دولة واحدة، يضع أمام تحدي، لأنه في إطار دولة واحدة الإسرائيليين أو اليهود لهم حق يكونوا بأي منطقة، بغزة والضفة. يعني من هون يعني عم إنه هل الدولة الواحدة، هل البرامج مختلفة لأنه ما فيش اتفاق على الدولة الواحدة، هل في برامج إنه وعي لموضوع غير موضوعين، موضوع عدم إعطاء شرعية للاستيطان من جهة، الموضوع الثاني هو التمثيل الفلسطيني في الخارج. يعني إذا في دولة واحدة يعني رح يكون في تمثيل واحد، عربي إسرائيلي فلسطيني، أو يعني تمثيل واحد. حاليا بتقرؤونا صباحا انه الفلسطينيين عندهم سقلس من في الخارج وديفيزيت في الداخل، يعني في الضفه وغزه وفي كامل فلسطين. من هون السؤال انه يعني في تحديين، التحدي الاول هو الاستيطان والتحدي الثاني هو التمثيل الخارجي. اما ماذا التحديين، بفتكر انا على يعني من يدعو الى الدوله الواحده أن تأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري بهذا الخصوص. إنه الرأي الاستشاري بيقول إنه ما في شرعية لوجود إسرائيل في الضفة وغزة، يعني كيف نراعي هذه عدم الشرعية في برامجنا المتعلقة بالدعوة إلى الدولة الديمقراطية؟ تفضل تفضل دكتور. يعني أنا أعتقد يعني النقطة الأولى وإضافة لحديث الدكتور كميل، كما رأينا من مداخلة الأستاذة ليما، يعني المقاطعة والعقوبات في حديث المحكمة على عن المقاطعة والعقوبات هي تفصل ما بين 67 وإسرائيل. طبعا هي هذا الموقف أفضل بكثير مما نراه من الحكومات الغربية اللي تحاول إنه تفرض عقوبات على أفراد أو على جمعيات من المستوطنين، في حين أن المحكمة تقول لا، كل المستوطنات وكل المستوطنين يلا برا. الإشكالية أمام هذا الطرح من المحكمة اللي هو عمليا طرح الدولتين، يعني الإصرار على طرح الدولتين، إنه بالواقع سيكون يعني مع تقدم الوقت من الصعب الفصل ما بين إسرائيل و 67 أو المستوطنات في الضفة على وجه التحديد. أولا لأن إسرائيل تصر على عدم الفصل وتصر على الاستمرار في المستوطنات، فهذا الفصل انه كيف تعاقب فقط اسرائيل في 67 ولا تعاقبها في هذا سيكون من الصعب تنفيذه عمليا. الامر الاخر يعني بشكل عام، يعني كثير منا خاضوا هاي النقاشات دولة واحدة ودولتين على مدى طويل من الزمن. انا اعتقد هذا النقاش في نهاية الامر يعني الهاء، لانه الموضوع الاساسي الان هو هل الصهيونية مستعدة أن تعيش بمساواة وبحرية، أن تعطي الفلسطينيين المساواة والحرية، أن تعتبر الفلسطينيين مساوين لليهود في أرض فلسطين التاريخية؟ والجواب هو لا. الصهيونية لا بالدولتين ولا بالدولة ولا بأي منظومة دستورية تتخيلها حالياً مستعد أن تقبل بذلك، وبالتالي الصهيونية يجب أن تهزم ويجب أن نحاربها بكل أشكالها لأنها لا تعرض أي إمكانية للمساواة والحرية. فالهدف الأساسي الآن هو نحن في وضع إسرائيل تفرض فيه دولة واحدة هي دولة أبارتهايد، وتقوم بالجينوسايد، تقوم بالإبادة الجماعية أيضا لتحاول أن تحل نوعا ما المشكلة الديمغرافية والمزيد من السيطرة على الأرض. فما علينا أن نقوم به بدلا من الخوض في النقاشات اللي هي عمليا عقيمه بسبب الاوضاع على ارض الواقع، دوله واحده دولتين واي دولتين ودول الثنائيه القوميه وما الى ذلك، علينا تحليل الديناميكيات الموجوده على ارض الواقع وما هي مصادر القوه التي يمكن ان نبني عليها لمقاومه الإبادة ومقاومة الأبارتهايد الذي تفرضه إسرائيل علينا، وسلب الأراضي عن طريق مشروعها الاستعماري. أعتقد هذا هو السؤال الرئيسي. والأسئلة الأخرى، بمجرد انهيار الصهيونية ممكن أن تنفتح أمامنا العديد من الأشكال الدستورية لكي يعيش فيها الناس وإحقاق حقوقهم بشكل متساوي وحر. شكرا. أستاذ ليما، عندك تعليق؟ You're muted. تمام. أنا عندي الحقيقة تعليقين على الرأي الاستشاري، بس بدي أوجه سؤال للدكتور نمر عشان كنا نحكي على المعركة على التفسير. ليش اعتبرت إنه المحكمة لم تتناول حق العودة للاجئين أو بعض منهم؟ لأنه هي حكت على الـ return of displaced person، لأنه هل هي استخدمت مصطلح displaced وإحنا بدنا نروح كيف إحنا بدنا نفسر من هم displaced persons، ولا عشان ما استخدمت الـ refugees؟ وهل ممكن هي استعانت في جريمة يعني الـ displacement بشكل عام، سواء كانت within the borders أو برا الحدود؟ فبحب أسمع وجهة نظرك، ليش طرحت هذه النقطة مع الأخذ بعين الاعتبار تفسير الرأي الاستشاري لمصلحتنا. النقطة الثانية يمكن بحب أحكي فيها أكثر مع الدكتورة هالة، إنه إحنا تقرير الـ Human Rights Watch بخصوص الأبارتايد راح فيما يخص أراضي 67، تقرير الأمنستي شمل كل الشعب الفلسطيني بما في ذلك الـ 48. سؤال المحكمة ليش لما فحصت بعض السياسات والتشريعات قصرت الموضوع على الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولم تتطرق لقطاع غزة في فحصها لسؤال الأبارتايد؟ تحب تبلش دكتور نمر؟ أنا بقدر أبلش بس سريعا بشكل هيك مقتصر. صحيح كل موضوع التطور من Human Rights Watch لأمنستي لبعدين طلع تقرير من الحق اللي أجا فيه نقد التقريرين السابقين ونقد تقرير أمنستي على أساس إنه لم يضع صورة الاستعمار الاستيطاني في مكانة معينة، كمان مقالة لدكتور نمر وغيره من الحقوقيين اللي نقدوا تقرير أمنستي بهذا، وتقرير طبعا Human Rights Watch اللي هو قاصر أكثر بهذا الخصوص. ولكن بما يتعلق بالمحكمة، بعتقد أنه جزء من اللي عم نحكي عنه المفاوضات وغيره، وجزء منه هو سؤال الجمعية العامة الذي ربط فقط أراضي 67، هو وكأنه حصر المحكمة في أراضي 67، والمحكمة لم يكن لديها المجال في من خلال المفاوضات، بهذا برأيي للعلم، إنها تروح لأبعد من 67. والدلالة على ذلك إنه مواضيع أبسط من ذلك، اللي هي حتى كلمة أبارتايد كوصف جريمة بشكل واضح استخدمت تمييز بنيوي اللي هو قد يدل على فصل عنصري، ولكن لم تستطع حقيقة قول كلمة أبارتايد، لم تستطع حقيقة قول كلمة عدوان بشكل واضح، وبالتالي لم تستطع ذكر أراضي 48، وهذا كان واضح منذ البداية بالقرار إنه هذا خارج نطاق التمييز اللي راح تصدر له، لأن المحكمة فعليا لن تستطيع الوصول إلى مكان متناسب حول الاستعمار في أراضي 48. أنا سؤالي أكثر مرتبط في قطاع غزة، يعني المحكمة لما فحصت موضوع المادة 3، خلينا نقول زي إذا بدي ألتزم في الكلمات اللي هي استخدمتها المحكمة، هي فحصت التدابير والسياسات اللي بتنفذها إسرائيل في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية، واستثنت من فحصها قطاع غزة، وكأنها هي أخذت يعني لسه يعني معيار يعني لسه محدد أكثر ونرو أكثر من مسطرة الأمنستي. أكيد لأن ما بحكي عن يعني بعيد عن موضوع الـ 48 واللاجئين، وكمان الهيومن رايتس ووتش أراضي كل الـ 67، وخلتها محصورة فقط بالضفة الغربية باعتبار إنه هناك في عندي سكند ريشل جروب، فأنا على أساسه بدي أقيس وجود الأبارتايد ولا لا. لماذا استثنت قطاع غزة من فحصها لانتهاكات المادة الرابعة؟ أنا شخصياً ما بقرأ إنها هي استثنت غزة، ولكن بقرأها بطريقة مختلفة. أولاً القرار كان بيحكي بالبداية عن كل موضوع التشريعات والإجراءات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وبالتالي يشمل الضفة من ضمنها طبعاً القدس الشرقية وغزة. ولكن الأمثلة التي أخذتها المحكمة كانت تتعلق بالضفة، فبالتالي ما بقرأ هو استثناء لغزة، بقرأ هو أكثر أخذت بعض الإجراءات التمييزية التي كانت موجودة في الضفة. ربما ما بعرف، يعني صراحة بسوى شوي الواحد يفكر أكثر عن أخذ هذه الأمثلة. طبعا المحكمة بتقول إن هي أخذت هذه الأمثلة الثلاث لأنها مرتبطة بشكل مباشر بما يتعلق بحق تقرير المصير والضم، فبالتالي هذا هو قد يكون السبب الأساسي. ويمكن مع أن المحكمة هي واضح ترى أن غزة محتلة، ولكن يمكن كمان عدم إثارة أي موضوع يتعلق بغزة لأنه قد يثير إشكاليات محددة. ولكن أنا رؤيتي أنه هذا التفسير الأبارتايد ينطبق أيضا على غزة، ولكن الأمثلة التي تم أخذها هي فقط تلك المرتبطة بالضم وحق تقرير المصير بشكل محدد. مؤخرا كمان يعني بسبب صدور مذكرات الضبط من المحكمة وفيها تهمة الاضطهاد في غزة، ده برضو قد يفيد القراءة دي، انه طبعا تهمة الاضطهاد غير الابرتايد مفهوم، بس هي من نفس الفصيلة يعني، فده كمان يفيد القراءة دي بتاعت انه ممارسات اسرائيل في غزة ترتقي لفصيلة الجرائم دي، هي مش بس طبعا جرائم حرب. أنا عندي إشكالية أصلا بكل قراءة بكل أوامر، يعني أكيد خطوة إيجابية للمحكمة الجنائية الدولية، وهي يعني خطوة أخيرا، يعني لأول مرة ستكسر حصانة الإسرائيليين، ولكن كل توصيف الجرائم برضه المنظور الضيق اللي نظرت فيه المحكمة لهذه الجرائم ووضعها في إطار التجويع، وأنه الناس انقتلت بسبب منع المساعدات وليس بسبب القتل المباشر العسكري وإلى آخره، برضه في مشكلة. والمشكلة الثانية لما بنحكي على الاضطهاد، وكأنها حطت هي السقف الأعلى هو الاضطهاد، فأنا ما بحكي على الأبارتايد وما بحكي على بالطبع الإبادة الجماعية، لأنه زي ما تفضلت قبل شوي دكتورة هالة، لما بنحكي على الإبادة الجماعية إحنا بحاجة لأنه تكون هي النية الوحيدة المعقولة التي من الممكن استخلاصها في هذه الظروف. فإذا أنا بحكي على مثل ما قدم المدعي العام بطلبه، حكى إسرائيل قامت بذلك لمعاقبة أهل غزة، فإذا أنا بحكي على معاقبة أو بحكي على اضطهاد، فأنا بالتأكيد طلعت ولو حاليا الإبادة الجماعية من إطار التفكير والنظر والفحص والتحقيق من هذا المنظور. مش بس الإبادة، ده حتى هم وقفوا عند الاكسترمينيشن اللي هو مش الإبادة الجماعية، الإبادة فقط، واعتبروا إنه مفيش دليل كفاية. صحيح، وحتى القتل هم لما تطرقوا له، جريمة القتل كجريمة ضد الإنسانية، برضو ربطوها في موضوع منع المساعدات والتجويع. يعني كل الإبادة الجماعية التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني تحت إمرة نتنياهو ووزير الدفاع هي فقط من خلال منع المساعدات، والناس ماتت بسبب نقص الغذاء يعني المواد الأساسية الغير يعني الإنسان بيحتاجها للبقاء على الحياة. وحتى لما وجهت لهم تهمة توجيه تعمد توجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين، هي حصرتها بحالتين بالأصل، يعني لما بنرجع لحيثيات القرار بتحكي على حالتين فقط، وهي وقتها استثارت المسؤولية المدنية لبنيامين نتنياهو وجالانت باعتبارهم فشلوا في منع حدوث هذه الهجمات. يعني هم بالأصل غير مسؤولين عن توجيه هذه الهجمات، غير لم يأمروا بهذه الهجمات، لم يتواطؤوا، لم يشاركوا، هم فقط فشلوا في هاتين الحالتين اللي بتذكرهم. يعني في إشكالية في هاي الأوامر، كيف بتوصف النزاع؟ هو نزاع دولي وغير دولي؟ ما بعرف هي بأي قراءة بتقرأ إنه طبعا النزاع طبعا بين حماس وإسرائيل هو نزاع غير دولي، لأنه يعني بحسب جنيف الرابعة والبروتوكول الأول، يعني إحنا بنحكي في إطار عمليات تحررية من الاستعمار والأنظمة العنصرية، بغض النظر إذا كان وقع جرائم خلال ممارسة هذا الحق، لكنه لا ينزع الشرعية عن الحق في مقاومة الاحتلال، وما بيجعل منه يعني نزاع غير دولي، بس متأسفة طبعا طبعا. طبعا المحكمه المرحلة الجنائيه ده يعني اوامر الضبط مليانه اشكاليات، ليها مجال اخر. انا اشتغلت في المحكمه في مكتب المدعي العام، وبس يعني اللي ده مجال اخر، بس يمكن يعني ممكن القول بسهوله يعني انه دي محكمه الستاف فيها ستاف على الاقل بعضهم صهيوني بامتياز، في محققين في المحكمه الجنائيه الدوليه في مكتب المدعي العام، دول كانوا بيشتغلوا في السجون الإسرائيلية، كانوا بيشتغلوا في أبو غريب من غير مبالغة يعني. محققين في الجيش الأمريكاني استقالوا عندهم خبرة. عندهم خبرة، تركوا الجيش الأمريكاني، ولأنه الحياة في لاهاي أفضل من الحياة في زحمة نيويورك وواشنطن، ولاهاي لطيفة، فهم حصلوا على عمل 7000 و10000 يورو في المحكمة الجنائية الدولية كمحققين، وهم كانوا بيشتغلوا في أبو غريب. فدي محكمة يعني كل ما يمكن عمله للحديث عن الجرائم الإسرائيلية باعتبارها انحرافات سيتم عمله، حتى لو تم محاكمة وإدانة وعمل كل ما لا يمكن توقعه ولن يحدث طبعا ضد إسرائيليين، دايما هيكون الموضوع في منطقة الانحرافات. ولذلك كان من السهل تماما ان هم يقولوا كل ما يريدين قوله في ضد الفلسطينيين، بما في ذلك اسماعيل هنية اللي هو في الاغلب لم يعلم ب 7 اكتوبر، لان هو مش انحراف، هو الفلسطيني في نفسه في ذاته بيعمل كذا وكذا. لكن الاسرائيليين دايما هيكون الموضوع زي ما قلتي انه نتنياهو فشل في مسؤوليته المدنية في محاسبة إلى آخره. دايما المحكمة هتعمل ده، وتحديدا المكتب المدعي العام اللي هو مكتب محافظ جدا، وكريم خان ده راجل يعني توري يعني في اليو كي بوليتكس، ده راجل من الحزب المحافظ أصلا يعني كعيلة يعني كتاريخ العيلة. أنا بس بس من لغاية التذكير بالوقت أستاذ عبد الغني بعتذر على التدخل، ويمكن هاي فرصة إنه ممكن عندنا تعليق أخير من أستاذ نمر على سؤال ليما، بتوقع كان في سؤال، وممكن هاي فرصة للمرة القادمة نقدر نعمل محاضرة أو ورشة أو جلسة نقاش يعني حول هدول مذكرات الاعتقال وشو رأينا فيهم وكيف بنقرأهم. شكرا. يعني موضوع مذكرات الاعتقال يعني يغري بالنقاش، بس علينا ان نتذكر انه المحكمة قالت انه بعض هذه الجرائم مستمرة، وهناك إمكانية انه بعض يعني ما حصلنا عليه هو بريس ريليس، لا نعرف كافة التفاصيل، فيجوز انه هناك جرائم اخرى لم يتحدثوا عنها. المدعي العام نفسه قال طبعا يعني المذكرات، طلب الاعتقال كان لحد شهر 5 مايو، فبالتالي هناك أمور كثيرة حصلت بعد ذلك. وفي حينه أيضا قال المدعي العام، وقال بعد إصدار المذكرات، أنه الملف مفتوح ويمكن أن يكون هناك طلبات أخرى، فسنرى. بالنسبة للمسؤول، لسؤال الأستاذ ليما، المحكمة تقول بموضوع الـ displaced during the occupation. الآن نظرت إلى النص، أعتقد الفقرة 270، displaced during the occupation، فهذا طبعا متوافق مع الحديث عن سياسات الاحتلال بالترحيل أو ما يمكن نسميه التطهير العرقي ومصادرات الأراضي وكل ما إلى ذلك. فأعتقد يعني صحيح أن هناك معركة تفسير، ولكن هناك حدود للتفسير، هناك تفسيرات مقنعة أكثر من تفسيرات. فلا يوجد الحديث أبدا أو أي إشارة لحق يعني حق العودة قرار 194. مش بمفهوم 194. فالحديث الوحيد هو displaced during the occupation، فرضيه انه ما بعد ال 67. هناك حتى سؤال، هل اللي هجروا خلال الحرب مثلا هل يشملوا في هذه الصياغة او لا؟ يعني هذا كمان ممكن سؤال نتناقش عليه. بس هي المحكمة لما رجعت بالإطار الزمني حكت منذ 1967، يعني حتى فيما يخص التعويض ما حطت حتى تاريخ محدد لما بعد انتهاء الحرب. بدك تفترض من المية من سنة 1967، يعني بما يشمل هم بيقولوا since it started its occupation في 67. 67. يعني فلو عملنا تفسير سبع زيرو يعني، إذا مش خمسة سبع زيرو بس مش 10. يعني، بس أنا قصدي إنه 1-9-4 وكل اللاجئين ما قبل 67 غير مشمولين بهذا القرار. يعني كمان مرة هذا جزء من يعني حل الدولتين اللي يعتمد عليه 1-1-8-1-2-4-2 واللي المحكمة يعني ذكرته على الأقل في قرارها بال2004 بالنسبة لجدار الأبارتايد. يعطيكم العافية جميعا، شكرا جزيلا للجميع، لدكتور كريم، دكتور نمل، أستاذ ليما، دكتور محمد مطر، وأستاذ عبد الغني السيد، وأكيد الشكر موصول لمؤسسة الدراسات على استضافتها لهذه الحوارية، وأكيد يعني إحنا نتمنى تكون هاي هيك بداية لنقاشات مستقبلية إضافية على أمل باللغة العربية وبوجود حقوقيين وقانونيين فلسطينيين وعرب. يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لكم. شكرا هذا، شكرا على كل شكرا، التحضيرات يعطيكم اللي العافية، عملتيها وعلى التنسيق، شكرا جزيلا. يعطيكم العافية جميعا.